ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 10 يناير 2018 من الميلاد، الموافق 22 ربيع الآخر من 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية، محافظة القاهرة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم وقال ما لم ينسنا ولم يعلم، والصلاة والسلام على خير وعلى الناس خير محمد. وبعد، فكنا قد انتهينا من جزء متعلق بفكرة التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، واستعرضنا جزء من الأفكار التي يعني أوردها الدكتور عز الدين توفيق في رسالة الدكتوراه الخاصة بها المعنونة بالتأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. وقد اتخذ من علم النفس التجريبي مثالا للبحث النظري في علم النفس، ومن علم النفس الإكلينيكي أو العيادي مثالا لعلم النفس في التطبيق. وأوردنا بعض الملاحظات التي يمكن لصاحب وجهة النظر الإسلامية أو الرؤية الكونية الإسلامية إدخالها أو أخذها على بعض النماذج النظرية زي علم النفس التجريبي، وبعض النماذج التطبيقية زي علم النفس الإكلينيكي. طيب، في بعض الملاحظات يمكن إلحاقها بالكلام على علم النفس الإكلينيكي. معظم الحضارات الديانية، أي حد عنده صاحب دين يعني، سواء مسيحي يهودي مسلم أو حتى بعض الديانات الوضعية زي الهندوسية أو البوذية، احنا قلنا في أصل أنها لها تصور عن النفس وكذا، ولا تصور عن معالجة النفس، يعني عن العيوب التي تراها تلحق بنفس الإنسانية وعن طرق علاج هذه العيوب التي تطرأ. فطبعا المسلمين يكاد يكون كم التراث المتراكم في هذه المساحة تحت عنوان واضح اللي هو مبحث تزكية الأنفس أو التصوف، مبحث واضح جدا. ففي احنا بنشير الحقا بالكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، الدراسة المعنونة بالتصوف النفسي للدكتور عامر النجار، تصوف النفسي فيها مبحث لطيف جدا في النهاية. هي طبعا الدراسة كلها لطيفة جدا، يعني التصوف النفسي دراسة لطيفة جدا، لأنه هو بيقارن ما بين التراث الصوفي التزكوي داخل الحضارة العربية الإسلامية مقارنة بعلم نفس الحديث ونظريات المعالجة وكذا، لكن أفرد جزء نهائي في توصيف الجانب العلاجي داخل أطروحات التصوف المختلفة. طبعا التصوف تيار يعني ليس خط واحد ولا تصور واحد ولا مدرسة واحدة. منهم من يعني يقترب جدا من حقيقة الإسلام، أحيانا يحلو لكثير جدا حتى من المتصوفة نفسهم أنه يطلق عليه التصوف السني، وبيمثلوا كثير أسماء كثيرة جدا يعني يمكن الحق بهذا المعنى، إما التصوف الأول زي مان جنيد وعبد القادر الجيلاني، يعتبر أوائل الطرق أصلا هي منسوبة لعبد القادر الجيلاني، أحيانا يسمون القادرية، مرورا بعد كده بالطرق التي يعني كثرت جدا داخل الإسلام، انتهاءا بالتصور العرفاني الشيعي أو التصوف الفلسفي، هو بعيد بحد كبير جدا من مفاهيم الأساسية للإسلام على الحقيقة. لكن الإنتاج العام للتصوف في مساحة العلاج معالجة النفس والبحث عن العيوب التي تطرأ للنفس البشرية وكيف تعالج وكيف يستبصر الإنسان بذاته، دكتور عامر النجار في كتابه التصوف النفسي. دكتور عامر النجار، المبحث يستحق القراءة، لا واحد حتى من غير متخصص او واحد المدخل بتاعه تزكوي، يعني هو داخل هو واقف على ارضيه التصوف وعايز يشوف المساحه اللي هو واقف فيها دي مقارنه بعلم نفس علم نفس اطروحات علم نفس الغربي بعموم، او العكس حد واقف على مساحه علم النفس الغربي وعايز يشوف المساحه دي لما يجي واحد مسلم مع اختلاف توجهاته داخل الاسلام ولكن تحت المظله العامه للتوحيد يقول ايه، يطلع كلام شكل ايه يعني. خلاص ده الحقا بالكلام على علم النفس الاكلينيكي. طيب الكلام على النمط الشخصيه، احنا كان في جزء عايزين نفرده في المحاضره كامله ان شاء الله نفردها في كلام على الشخصيه والنمط الشخصيه في البحث النفسي. اولا المبحث داخل علم النفس الغربي جاي من مصطلح بيرسوناليتي. البيرسوناليتي جاي من في الاصل اللاتيني من بيرسونا. بيرسونا جاي من مصطلح مسرحي اللي هو القناع اللي بيلمسه الممثل اثناء الاداء للدور، وكانه المعنى الشخصيه في اللسان الاصلي ان هو ما يظهر للناس من سلوك وممارسات وكذا من الانسان. احنا بنقول ان هو واضح ان والله المعنى موفق جدا من المعنيين، انه انا لما بشوف واحد في واحد يقول لك ايه اول ما يدخل ايه ده ايه اللي حصل ليه مين عمل ليه ليه يعني الصوت اللي هنا عالي جدا عشان الشيخ ناجي، فانا فتحت السماعات اللي هنا قفلت اللي ورا وخليت ايدي شغاله. طب انا هقعد اسمع نفسي كده كتير؟ انا حاسس ان انا متردد. ممكن يوطى سنه؟ طيب ده قطع حاجة؟ ده حتى انا عيان يعني المفروض يبقى صحتي ايه؟ حطه في الحزام؟ هو ده مين فيهم؟ كده مثلا؟ كده؟ انت احنا هنثبت عامل. انت ما تلعبيش عندي كسان صح؟ ايوه سيبيني انا بس. ايوه كده كده كويس ماشي شغال كده. الناس اللي ورا اهو بص اعترضوا ازاي انطعضوا ازاي. هو الشيخ ناجي فين؟ الغزالي اللي ورايا هنا. اه ما انا بقول ايه رحنا ابو حامد الغزالي التصوف عشان جه ذكر التصوف دي على طول. ايه خلاص كده سافر خلاص. اه طبعا ابو حامد الغزالي ليه كتابات مهوله في المساحه اللي احنا بنتكلم فيها سواء في الاحياء او في الكتب المفرده زي ميزان العمل وغيره كيمياء السعاده. مقلب وقاعد بقى يعني هو كان قاعد للموضوع خاصه ان هو متفلسف يعني هو خد فتره كبيره جدا فيلسوف وهو راجل اصولي طبعا راجل بتاع منطق وتفكير وبعد كده اختتم حياته بتصوف فليه تجربة روحية واستبصار نفسي عالي جدا. كده كويس تمام. طيب نرجع تاني. فاحنا بنقول المصطلح في قدر كبير جدا من التوفيق ان هو في السلوك الذي يبدو لك في واحد اول ما يدخل يقولك ايه يعني واحد يدخل تلاقيه هزر مع ده وبتاع وسرق سندوتش من واحد ويجري وبتاع يقولك شخصيته منفتحة وبتاع مش عارف ده ما يظهر للناس. خلاص قد يكون هو من جواه مش كده. فالمعنى لطيف ان هو ده اللي انت بتشوفه بس هو قناع برضو قد يكون لو شلت القناع يطلع اللي تحته ايه يا يطلع نفس الشكل يا يطلع حاجه تانية. فبنقول في احيانا المصطلحات بتبقى موفقه جدا يعني هو المصطلح لوحده كده وان كان الاصل التسميه طبعا جاي من القناع اللي هي الايه الادوار اللي بيلعبها الممثل داخل الاداء المسرحي او كذا. طيب التعريفات الشخصيه طبعا بتتراوح جدا داخل علم النفس الغربي كعاده كل العلوم الانسانيه. عشان كده في احيان الناس لما بيدرس علوم انسانيه ويكون ليه خلفيه شرعيه يقول لك الجماعه دول ما لهمش اهل يسالوا عليهم. يعني ما فيش تعريف جامع مانع في اي حاجه في العلوم الانسانيه. ففي الغالب نقول له ايه لا. ليه؟ حد ممكن يدينا؟ ايوه اختلاف المدارس الفلسفات كمان يعني ده يبان عندنا في الاسلام امتى؟ لا يبان ما بين الجمهور والاحناف في الفقه ويبان في العقدي طبعا ويبان في العقدي بزياده فين معتزله والماتريديه والاشاعره والحنابله يعني كل ركن والا جوه المعتزله ما تلاقيش طبعا اي مذهب تيار يعني مش راي واحد بس خط كله ايه بيدندن حوالين اصول معينه. الاشاعره والماتريديه قريبين جدا من بعض فتلاقي الكلام بتاعهم شبه بعضه. الحنابلة تلاقيهم شبه بعضهم، وإن كان جوه طبعا الحنابلة برضه ستريم، في حاجة تقرب من اللي فوقيه وفي حاجة تبعد جدا. يعني انت لو حطيتهم طبقات أو دوائر، في مساحات في المعتزلة قريبة جدا من المتكلمين الماتوريدية الأشعة، وفي مساحة من الماتوريدية الأشعة قريبة جدا من الحنابلة، وفي كل واحد الناحية التانية من الدائرة اللي هو إيه أبعد حاجة في الدائرة. لكن وفي الأصول الأحناف والجمهور الأحناف تحس إن أنت إيه يعني إيه، عشان كده لو حد شاف أي كتاب فقه مقارن في الغالب بيقول لك إيه كذا كذا كذا هو رأي الجمهور، وخالف الحنابلة واثنين نفرين من أي مذهب الأحناف ونفرين من أي مذهب تاني. إيه السبب؟ الأصول، هم بيشوفوا الأصول بطريقة مختلفة تاني. يعني هم بنوا أصول المذهب بطريقة مختلفة عن الجمهور، عشان كده الناس يقول لك الجمهور أحيانا يسمون طريقة الفقهاء اللي هم الأحناف، والمتكلمين اللي هم الباقي. طيب، فالاختلاف الفلسفات الاساسيه زي اللي احنا سميناها احيانا مدارس، لكن كل مدرسه كان نظرتهم للانسان مختلف، طبعا تعريف الشخصيه بيختلف، لكن هم دايما يقول لك ايه الكل الدينامي اللي هو يعني مش حاجه استاتيكيه، الحاجه النظام اللي بيتفاعل تفاعل دائم من الخصائص والصفات بتاعه كل شخص المتعلقه بصفاته وخصائصه المعرفيه والانفعاليه والجسمانيه والاجتماعيه، دول كلهم مع بعض لما نضربهم في الخلاط بيطلعوا ايه اللي احنا نقدر نقول عليه شخصيه الانسان. في ناس بتقول لا، مش المعارف والانفعالات والحاجات الجسديه الحسيه والاجتماعيه بس، لا ده سلوكه واتجاهاته ومعتقداته وقيمه وعاداته وتعبيراته، كل ده برضه لما بيتفاعلوا مع بعض بيطلعوا لنا ايه، بيطلعوا لنا الشخص. يعني كل هذه الاجزاء مجموعه لبعضها وزياده بتطلع ايه، بتطلع الشخصيه. عشان كده احيانا مبحث الشخصيه عند جماعه بتاعت النفس يقولوا نادر ما تلاقي شخصيتين نقدر نقول ان هم زي بعض، نادر. يعني في انتوا دوروا كده في اصدقائكم تقولوا ايه والله الاثنين دول بيفكروا ببعض قوي، يعني شبه بعض قوي في التصرفات، يعني ده بيحب الضحك وده بيحب الهزار، ده بيقلش كتير ده بيقلش كتير، بس التاني لا، ده لما تشوفوش بقى لما بيكتئب بيبقى حاجه طين بقى، والتاني يقول لك لا ده ما بيكتئبش خالص، اخرج جيب شويه فشار روح يحضر سينما واتفرج على فيلم كرتون ويبتسم خلاص فيش كده. فيكاد يكون نادر زي بصمه الايد كده الشخصيه، دايما في ناس بتقول الشخصيه زي بصمه الايد، قد يتشابه الناس في الايه، يعني مثلا اثنين مثلا فكريا شبه بعض، الدراسه والمش شبه بعض، عند الجانب المعتقدات والاتجاهات لا يطلع. يعني البيت الواحد يكون مثلا اب شايف ان المهندسين دول احسن اختراع في التاريخ، فلازم يبقى العيال كلهم مين، مهندسين، او اب قاضي العيال كلها هتطلع ايه، وكلاء نيابه. طب البنت وكيلة نيابه، انا اعرف اسر كده الواد وكيل نيابه وبعد كده قاضي، وكيل نيابه قاضي، البنت وكيلة نيابه وبعد كده نشوف لا هتطلع ايه بعد كده، لكن في الاصل اللي هو ايه ده انا شايفه كده. فاحيانا الثقافه والاجتماع والبيت طلع على مجموعه قيم واتجاهات واحده، ففي الغالب متشابهين في معظم الاشياء والجانب التفكير والمعرفة، وتلاقي في الاخر العياذ بالله واحد زملكاوي وواحد اهلاوي في نفس الاسره. طب يا ابني ازاي حصل لك كده، الولد انحرف من وسطكم ازاي وانتوا قاعدين ومراقبينه، والولد حصل له اضطراب الشخصيه، ده اضطراب انت عارف مزوخي حب تعظيم النفس هنيجي دلوقتي لاضطرابات الشخصية. طيب ففي ناس بيقولوا ايه بقى، بيقولوا ده من اختلاف في التعريفات، لانه اختلاف فلسفي، احنا مختلفين في التعريفات الانسان هو ايه والعمليات الاساسية، ففي مساحة بيختلفوا فيها بسبب الانطلاقة الفلسفية، لكن كلهم في الاخر بيجتمعوا على قدر ما من وصف السلوك العام الظاهر والحالة الانفعالية والوجدانية والحسية، يعني بيتشابهوا في قدر ما. طيب ايه العوامل اللي بتشكل هذه الشخصية، ايه العوامل؟ طبعا مع ان هم مختلفين في عوامل مدى اهمية العامل مش مدى وجوده، احيانا ما الاختلاف بيبقى حاد جدا من ناحية الفلسفية، في عامل احيانا بيسقط، في احيانا عامل بيسقط، يعني في مدرسة تقول لك لا الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته اللي هي حاجة هو مش مولود بأي حاجة فطرية، يقول لك لا الإنسان صفحة بيضة، الإنسان صفحة بيضة، يعني إحنا مولودين مش محملين، يعني إحنا نازلين الهارد ديسك فاضي مش متفرمت حتى، لا مفيش حاجة. فده بيلغي جانب البيولوجي، يعني إحنا مش مولودين بحاجة، كل حاجة كل حاجة انت شكتيه ولا حاسس تقولي له ايه؟ انزل شويه انتوا قصيرين. طب نعمل لكم ايه؟ انزل يا ابني شبطورك شويه قصر نفسك. ده انت عايزاه تقولي له ده يقول للاخ ده ينزل انزل يا حبيبي شويه. الله يا عظيم احنا مش عارف هنعمل معاهم ايه. احنا بناخد حسنات على ان احنا عايشين معاك والله على هذا الجو. طيب العوامل. ففي ناس بتقول ايه العامل الوراثي. العامل الوراثي العامل الوراثي مهم جدا في جانب الشخصيه. في ناس بتقول الجانب الوراثي ده مش موجود اصلا. يعني ايه لو اب نرفوز هيورث النرفزه للولد؟ البحث النفسي الحديث التجريبي ده بقى فايده علم نفس تجريبي في الحاجات اللي احنا قلنا المره اللي فاتت. احنا كمسلمين يعني بنقول لا البحث التجريبي لو بحث ميداني وبتاع ممكن ناخد منه نتائج. من حسناته ان هو الجانب الوراثي. قال لك ايه؟ طيب ما تيجي نعمل ابحاث نتاكد من ان الجانب الوراثي مفيد ولا مش مفيد، ولا موجود ولا مش موجود. فواحد بيقول لك يا اخي موجود. انا طول عمري بحب اكل مش عارف طباشير وابني طالع بيحب اكل الطباشير. شوف يا اخي التشابه. خلاص وهكذا. في واحد في ناس بتحب ريحه التراب. التراب لما يترش عليه ميه. في ناس ده ادمان. ده يشم كل ده. يقول لك الولد طالع بيشم البتاعه دي نفس الحكايه. يقول لك ماشي دي كلها ملاحظات تطرق للملاحظه العلميه. نعمل ايه؟ ففي ناس قال لك ايه هم مين اللي نضمن ان هم ورثين شبه بعض جدا؟ العيال التوائم. العيال اللي هم اللي هو عارف ايه المكنه جه كده وغلط ونازل المكنه نزلت فطلع العيلين ايه لدرجه ان احيانا في حالات شاذه جدا في تاريخ الانسانيه البصمه ممكن يبقوا متطابقين. خلاص ده بالظبط. ويقول لك ايه وكمان اسرتين اتبنتهم. يعني العيال دي ما شافتش بعض ده وادي اتراح اتبنى وما شافوش بعض خالص. طبعا الدول هناك طبعا فيها موضوع التبني موجود. التبني حتى بالمعنى من غير الشرعي. احنا عندنا التبني ممكن اسره تكفل لو الكفاله تكفل طفل لكن لا تغارسه. يعني ودي من الكبائر ان يعني ينتسب الراي الانسان يعني الى غير ابيه. لكن الشاهد ايه ان هم بيتتبعوهم في فين الاسره. في اسره جت خدت الطفل ده اسره ده وهم توائم. يفاجئوا ان في بعض المظاهر ظهرت بدون اي يعني ما فيش العوامل الاسريه والثقافيه الاجتماعيه مختلفه تماما. لا احيانا بيتعمدوا يجيبوا اسر بعيده تماما في الحياه والثقافه والطبقه. في الاخر يفاجئوا بايه في حاجه معينه طلعت هي لا يمكن ردها الا لان في جانب ده بتلت ان ده نازل مع المذر بورد. يعني انت مخبوها ده جاي مع السيستم ما بنعرفش نخلعه. خلاص ففي كده الجانب الوراثي جانب مهم جدا. العوامل الثقافيه الاجتماعيه يعني مثلا لو واحد مصري والعياذ بالله عايش في مصر في اخر 100 سنه خلاص لو راح اي حته جزء من شخصيته متعلق بالثقافه اللي احنا عايشين فيها والاجتماع البشري. خلاص يعني احنا كمصريين ما بنحبش النظام. بنعتبر النظام نفسه نوع من يعني احنا ما بنحبش اي نظام. يعني طابور شارع مثلا احنا العربيه كلها مثلا واقفه في حاره وواضح ان في ازمه قدام ولو حد جه قفل الحاره الثانيه الشارع هيقفل بقى ضبه مفتاح. خلاص انتوا تتوقعوا ان احنا هنعمل ايه؟ نسيب اي احتمال للحرب. اقفلها له. بس ده تفكير ضد المجموع. احنا كده خلاص. فكره ان احنا شخصيه مثلا احنا شخصيات صوريه احنا نحب الشكلانيه قوي. ده مش احنا مش من زمان كده على فكره. يعني احنا ده طلع علينا. خلاص ايه السبب؟ ان احنا مجتمع بيحب الشكلانيه من اول اعلى المؤسسه المؤسسات السياسيه والسياديه وبتاع لاصغر فرد في المجتمع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مش لازم الحاجه تتعمل صح، المهم شكلها يبقى معمول صح. احمد خالد توفيق صاغ العباره قال لك ايه؟ ليس من المهم ان تكون، المهم ان تبدو. يعني ايه حضرتك دكتوره؟ لا هو التعليم في مصر ما يطلعش دكاتره بس ايه شكل دكتوره. لا شكل دكتوره يعني انا معايا بلطو ومعايا بتاع بامتحن بتطلع درجاتي باخد تقديراتي يبقى انا المفروض ايه دكتور. طب هو فعلا مستوى الطب ايه؟ مش قضيه. طب هو الدولة عارفة؟ اهو. طب الدكاترة اللي بيمتحنوا الطلبة عارفين؟ لا لا لا لا، ما انت عشان منعا للتسلسل الى ما لا نهاية، ان في جيل كان هو كويس طبيا وعارف ان الطلبة اللي بيدرسهم فاشلين، هنفترض ان ده جدلا كان حصل في مصر، في جيل كويس كويس بالنسبة ما بالنسبة للطلب، يعني احنا ده تاريخيا احنا لغاية فترة معينة في مصر كان اي واحد اوروبي هيجي يلتحق بالطب في مصر ايام الملكية كان لازم نعمل له معادلة عشان نتأكد ان تعليمه موازي للتعليم هنا، يطلع تعليمه فاشل جاي من امريكا ولا حاجة. ايام الملكية كان كده، اولاد محمد علي وايام الاحتلال الانجليزي خلاص، بعدها كان عادي انت تاخد شهادة من مصر وتروح اي حتة بما فيها رخصة القيادة، يعني رخصة القيادة لغاية السبعينات اخر السبعينات اوائل الثمانينات كان اي واحد مصري معاه رخصة قيادة مصرية يسوق في اي عربية تاني في اي دولة تاني، لغاية ما اكتشفوا ان في ناس طلبوا منها رخص وهم مقيمين جوه مثلا الكويت، جالهم النهاردة ما كانش مع رخصة، بعد اسبوع جالهم وهو لم يغادر الاراضي الكويتية مع رخصة مختومة من مصر. ده عمل ازاي؟ ازاي ما غادرش الاراضي الكويتية وبتاريخ قديم يا لهوي. فاكتشفوا ان احنا ايه اي حاجة ممكن انا اضرب لك شهادة ان انت دكتور، انا اضرب لك شهادة مش عارف. ففي احصاء كان نشرها حد من دكاترة كبار جدا في مصر يعني، كان رئيس قسم في القصر العيني، فبيقول ان حاجة 80% من الطلبة الطب اللي احنا بنخرجهم هم اصلا كلهم ساقطين. حاجة 80% الاحصاء مشهورة منشورة ممكن اجيب لكم اللينك بتاعها بس مش هتنفع دلوقتي. ليه؟ لان ده كان ايام الزمن الجميل، ده من 25 سنة الاحصاء، من 25 سنة اللي هو كان بيقول ان احنا حاجة 80% من اللي بنخرجهم المفروض ما يعدوش اللي هم دلوقتي رؤساء الاقسام. امال احنا اجهزه الكفته والحاجات الفضائيه دي ازاي؟ خلاص في ناس بتطلع غير الكليه، يعني انا ما يعرفش عدد الكلاوي اللي في جسم الانسان. في ناس لما بتطلع من الكليه تطلع تشتغل مش عارفه فين العضله الفلانيه، بتسمع بنسمع ما يعرفش العضله. ده كان غايب في الكلاس يقول له مثلا في الكلاس فين، يقول لك ايه عادي. ده كل الكليات احنا عندنا في هندسه احنا كنا كده، مش هقول لك احنا عندنا لا احنا كنا في دكاتره. انا اقول لك ايه، مره دي من المفاجات من الطرائف، انا دفعه ثانويه عامه 95 96، فالدفعه دي اتغير علينا نظام ثانويه عامه فاحنا كنا دفعه التحسين، فلما عملوا النظام بسرعه ودي عادة اي نظام شكلي انا عايز اعمل انجاز فلازم يتعمل في عهدنا، اقعد اعمل دراسات انا وبعد ايه الدراسات تستمر لمده 10 سنين وتطلع صحه كون سكت الوزاره ويعملوها باثر رجعي، استفدت انا حاجه كده؟ لا ما استفدتش حاجه، انا اعملها دلوقتي ولو طلعت صح كان بيها، طلعت غلط ادينا بنحاول. ده طول عمرها كده خلاص. فجي عمل ايه الوزير؟ جه عمل الوزير، لا الوزير عايز يعمل حاجه، اي حد عايز يعمل انجاز الان وهنا، المهم يعني حد يسقف لي، انا عايز حد يسقف سقف بسرعه سقف يلا افرشوا اي حاجه يا ابني. طب ما دي اللي احنا لسه ما عملناش دراسه، افرش بسرعه طلعت غلط مش مهم، المهم المهم حاجه شكلانيه، لان انا ما حدش حاسبني، واتنين احنا المهم خدنا اللقطه، خدنا اللقطه. هو دي ده بيسموها داء الشكلانيه، وده نمط، ده نمط، بس ده نمط مشكلته نمط بيبقى نمط ايه؟ ثقافي اجتماعي، يعني كل الشخصيات المصريه كل المصريين الا من رحم ربك فيهم ده بنسب، بس النسبه الاكبر فيها ده خلاص. هو الراجل ده ممكن علاجه طبعا ممكن يخف، ممكن يديله ويمشي بره مصر لو راح في حته، يعني لو راح الخليج هتلاقيه وقف في الاشاره في المرور واحترم الطابور وبتاع. طب ليه؟ لا ده اثر ايه نمط، يعني انا قعدت فتره في اي حته غير نمط سلوك، بس اول ما اروح اطلقت، يعني في حد هيعرف ان في حد ما واحد كان كاتب حاجه دراسه على كده بيقول الالمان بعد ما السوفييت قعدوا 28 سنه تقريبا بيحكموا المانيا الشرقيه، لما انفصلوا لما كانوا الالمان يطلعوا سياحه في اي دوله كان اي حد يعرف انت جاي من المانيا، انا المين المانيا محدش عارف الاثنين، لما خلاص المانيا بقت موحده يقول لك دول المان شرقيين ويطلعوا المان شرقيين. ليه؟ اتحسوا فيك اكسبهم بعادات غايه في السوق، للاني ده غربي، هما الاثنين المان ما انفصلوش ثقافيا واجتماعيا غير من 28 سنه، يعني اللي كان سنه 5 6 سنين بقى حاجه و30 سنه، يعني البلد معظم المكونات الماديه مقدراتها ما حصلهاش حاجه. امال ايه اللي حصل؟ النمط الثقافي والاجتماعي. فيقول لك حتى كان واحد بيقول لك يقول لك يعني مهرجلين وزباله وبيعملوا مش عارف ايه وبتاع, يقول لك الغربي بيعمل واحد انت يعني عارف ده من ده, الالمان الشرقيين من الالمان الغربيين. طيب نرجع تاني الوراثه العوامل الثقافيه الاجتماعيه والتعليم. التعليم بيغير طبعا من شخصيه الانسان, يعني في واحد هما الاثنين يكونوا استعداداتهم الفطريه احيانا الوراثيه تعليمهم واحد, تعليمهم وراثين يرحمك الله, اثنين جايين من نفس الاسره بس واحد فيهم يتعلم تعليم غير التعليم التاني يفرق. وده ممكن تلاقوها لو واحد مثلا خد تعليم مثلا طبي مثلا وواحد ما خدش تعليم طبي والاثنين في نفس الاسره, لو التاني الطبيب ده في قدر ما من الدراسه شبه الجاده اللي خدها تحس شخصيته, يعني مثلا لو الاسره كلها في اسر مثلا عندها يعني ايه خوف المرض او مش عارف تلاقي ايه النمط ده قل عنده, ايه السبب؟ التعليم. التعليم فرق ليه؟ مش هيفرق يعني مش هيحصل حاجه, ممكن حد يبقى خارج من اسره الاسره كلها عندها حساسيه فاي حد هيدول ده بيعتبروه نوع من العاطفه, يعني ما دام احنا مهتمين وبنهتم باولادنا ان بنديها دواء على طول يطلع من الاسره دي حد يدرس طب فيبقى عارف ان اسوأ حاجه ان انت تدي دواء, اخر حاجه المفروض ان انت تدي دواء فسيبه سيبه جهاز المناعه وبتاعه وعارف ايه الحدود وبتاع. فهو ايه السبب تغير في نمط الشخصيه بتاعه؟ الرافد بتاع التعليم طبعا. وبعد كده المصنع اللي احنا بنسميه الاسره حطه تحته 400,000 خط لو ينفع في الورقه, ليه؟ يكاد يكون الاسره يعني عشان كده فعلا الجواز ده اصعب عمليه انسانيه بيعملها البني ادم طول حياته, مش اصعب ماديا يا ابني ما تفهمش لا لا لا اكتافه مكلفه جدا يا دكتور, لا مش دي يعني كل حاجه في مصر صعبه, لكن لا انا بتكلم الاسره ان هي فعلا يعني هي المسؤوله عن لسه لما نيجي معظم حتى الاضطرابات او السواء جاي من الاسره. والاسره ايه يعني ايه اللي بيأثر في شخصيه الانسان جوه الاسره؟ العلاقات بالاب والام بيأثر, يعني احترام الاب للام احترام الام للاب بيكلموا بعض ازاي وهكذا. الثقافه ثقافه الاسره, يعني في اسر انا قابلت كان في اسره قابلتها ناس يعتبروا من سيدنا فقابلت ولد ساعتها كان اظنه في اولى اعدادي ثاني اعدادي, الولد اي حد كان يقابله يقول لك الولد ده في جامعه اي حد ده ايه قاري ومثقف وليه شخصيه وذكي ونبيه متفوق دراسيا بس اهم ايه شخصيته. الاسره كلها بتقرا, الاب بيقرا, الاب عامل مكتبه كويسه جدا, في اثابه اجتماعيه داخل الاسره على القراءه وعلى الثقافه. انت يعني دايما ايه في سؤال عام انت بتقرا في ايه, شفت الكتب اللي بابا جابها جديد والده قاضي فبيجيب مثلا كتب ومطبوعات ودوريات وبتاع يقول فلان شفت الحاجه اللي جت جديده طب شوفها, ده اللي هو ايه الكتب الجديده اللي دخلت البيت, فهو طالع ايه في نطاق ثقافي عام داخل الاسره, اسره مثقفه. المسكن شكل البيت مكان البيت بيئه البيت اللي هم ساكنين فيها من اول الضوضاء اللي بيتاثر بيها, يعني لو حد ساكن في مكان هادي جدا بيأثر, لو حد ساكن في مكان متوسط الضوضاء بيأثر, لو حد جاي راكب ساكن جنب محطة قطر بيأثر, طلع ولد عنده يعني قلق عام عنده صرع من هو هيتولد بصرع خلاص. طبعا الأخلاق من أول الألفاظ المستخدمة داخل البيت للريجستر بتاع الكلام هو بيستخدمه أنهي طبقة, يعني في أسر بتقول بابا وماما, في أسر بتقول يا فندم, وفي أسر بتقول حضرتك خلاص, وفي أسر بتقول يا هانم. أنا شفت الطبقات يعني في حياتي عديت بالإيه يعني مثلا الأب عايز يقول له حد جوه البيت فيقول له شوف الهانم هتاخد معانا حاجة ولا لا, شوف الهانم خلاص, ولما بيسلم على حد من أسرة تانية فتخيل طفل بيسمع الإيه الطبقة دي فهو بيبقى كلامه ايه فندم وحضرتك وبتاع العيال اللي هي اللي يجوا في الافلام دول خلاص. وفي اللي هو علي علوكة واشرف كوخة بيبقى سامع برضو ودنه مليئة بالتلوث التلوث والابتزال السمعي لا ده عندهم تريقة لا في اسر يعني زي لا اللي هو خش يا هانم دي لا لا لا ده سياق تاني. لا لا احنا بنتكلم الهانم. لا انا فك انا انا انا دي في طبقه اتعاملت معاها يعني اكتشفت بعد كده ان دي شائع فيها. يعني ايه اللي هو حد عارف انا مثلا بتصل بصديقنا ده وانا اعرف زوجته وهو يعرف زوجتي واحنا ايه اجتماعيين نعرف بعض، فانا لما اقول له سلم لي على مين فاللي يسمع ده حتى في علم اللغه الاجتماعي حدد طبقتنا. فانا لو قلت له سلم لي على ام ابراهيم يبقى كده ايه النطاق المصري ان احنا في الغالب كمصريين مش كمسلمين ولا عرب احنا ما بنحبش ذكر اسماء النساء صراحه، وده مش موجود حتى كان عند العرب لا في الجاهليه ولا الاسلام، بس ده موجود في مصر. والعرف على فكره مش على فكره مش عيب ولا حرام لو هو ده مقدر، لانه قد يكون نوع من الاساءه. يعني في الصعيد مثلا او بتاع في مستوى معين ذكر النساء اسماء النساء صراحه من يعني معيب، وفي نوع من التساهل. لما احب انا عاير حد ما اقولوش مثلا انا عارف ده ان هو مثلا من عيله مثلا عيله اسمها عيله ولاد ابراهيم، فانا لو هكلمه بقدر ما من التكنيه على عاده العرب اقول له ابو ابراهيم انا ما اعرفش هو منين من العيله. فايه لو قلت له واد فلانة فيها خناقه، فيها خناقه وممكن يبقى فيها قتل فيها طار بتاع، بالرغم ان هو ليه مجرد بس ايه ذكر الحريم ان هو ايه لا ده كده فيه نوع من اللي. فانا قلت له ده ام ابراهيم او سلم لي على ام ابراهيم يبقى سلم لي على ام العيال ده ايه. لو انا اعرفها واحنا قريبين من بعض قلت له سلم لي على فاطمه مباشره كده يبقى في قدر من الايه من الاريحيه. في انا شفت سمعت ناس كده واحنا نبقى قاعدين خلاص بيخلص المكالمه فيقول له طب سلامي للهانم اليمين فواضح ان انت ايه ان الطبقه الاجتماعيه نفسها فيها طبعا ده هياثر في مين في نمط الطفل اللي بيقولوا الكلام ازاي. يعني انا شفت اسر مثلا في مثلا ما فيش حد يقول لاخوه كبير او اخته الكبيره اسمه بشر يا ابله يا اما ابي فلان او ابله فلان. انا ما اعرفش ابي دي حلو بيت ايه دلوقتي خد يض فاظنها تركي ولا ايه فزي نانا ونانا وتتي اسماء ما احنا منفتحين على جميع الثقافات. اي صوت متردد ورا بعضه اي تتي يبقى ده حد معانا في الاسره يعني ممكن يطلع خانه مثلا. وفكر طبعا العاطفه الجانب العاطفي جوه الاسره. يعني في اسره يكاد يكون واحد يقول لك ايه مثلا انا اخر مره بوست امي وحضنتها من وانا مسافر رايح الحجاز. يعني ايه يا اما راح من سفر جاي من سفر نازل الجيش رايح اي حاجه كده غير كده نادر. الاسره فيها قدر من الايه مش شموخ خلاص في وده مش لطيف عاطفيا مش لطيف. زي الراجل اللي هو راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا وحسينا فلما استغرب النبي مسك الحسن والحسين طول ما هو قاعد معاه. يعني ده يعني هو قاعد مع واحد والنبي والناس جايله وفوده وبتاعه بيرد عليه ناس من العرب وبتاعه والنبي كل شويه قاعد ماسك الحسن ويبوسه وماسك الحسين ويبوسه وماسك فاولاده واحفاده. فالراجل قال له يعني انتوا بتقبلوا صبيانكم؟ والله ان لي 10 من الولد ما قبلت احدا منهم. ففي اسره كده عارفين زي الاسره زمان لحد شاف افلام زي سيد وبتاع اللي هو ايه ده ده ده ده ده وحيد قرن مش بني ادم اللي هو ايه مين يقعد معاه وبتاع يقعد معاه ياكل. في فرق يا اخوانا كبير جدا بين الادب والجفاف بين الادب والجفاف العاطفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق ويعني لو احنا بنتكلم على الهيبه وعلى المكانه وبتاع اللي هو ايه النبي وما فيش حد تاني يعني اي حد يتحط معاه في المقارنه خلاص. لما نشوف سلوكياته مع الناس ابتداء والله مع الجمادات للحيوانات لأزواجه لأصحاب القرون حد قريب خديجة كان بيجي له اللي قال لك كانت تأتينا زمان خديجة حد كان بيزورهم مش قريبته ولا نسيب ده بتزوره أيام خديجة فهش لها وبش لها وهكذا. فكرة اللي هي العاطفة الممتدة دي يعرف ان في فرق كبير جدا بين الهيبة وفي فرق بين الجفاف العاطفي. يعني أظن سيدنا أسامة أو سيدنا زيد سيدنا أسامة في الغالب كان راجع مرة من سفر أو حاجة زي كده فخبط فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له مين فقال له أسامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يلبس يعني هو لابس يعني مؤتزر بس عارفين إيه زيد ما لازم تتعامل مع حد منهم يا ده فانفى فاعتنقه. فاللي هو ايه يعني؟ طب ما ممكن يلبس هدومه وبتاع، لا اللي هو عاطفه شديده جدا، حد بيحبه جدا لانه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تبناه في الجاهليه. فالفكره في ايه؟ ان هو يعني حب شديد جدا، وده لم يغير من ايه؟ لا من الهيبه ولا من اي حاجه وهكذا. ففي فرق كبير جدا بين العاطفه وفي فرق كبير جدا بين الخشونه النفسيه او البرود النفسي. احيانا حتى بيسموها الام الثلاجه، اللي هي ايه؟ الواد ده لازم يتبس 400 بوصة في اليوم، هو 400 حضن وهكذا. لو حد عايش في اسره بيبقى كده، نمط الشخصيه طبعا بيأثر جدا. في كلمه هنشوف اتعدى عليكم في الاضطرابات الشخصيه لما نيجي عند الاضطرابات، اشهر 10 اضطرابات في الشخصيه، وكانه المفتاح السحري كله بيتكلم على الاسره والحاله العاطفيه مع الام والطفل، وهو طفل وهو طفل وهو طفل. يا اخوانا هو فيش اضطراب جاي؟ هي المساحه دي مش كده. في اخر الدراسات معظمها يقول لك ايه؟ ايه الحل مع الاضطرابات الشخصيه؟ يروح عامل فاتح حسين يقول لك ايه؟ الحب غير مشروط. ايوه يعني ايه الحل؟ الحب غير مشروط. يا بيه احنا بنتكلم في علم نفس مش شغل السواكه ده. يقول لك والله هو العلاج الوقايه من معظم اللي احنا هنقوله، اللي احنا قلناه يعني اللي احنا هنيجي نقول دول اضطرابات شخصيه وبتاع، هو الحب غير مشروط. ان انت تعمل حاله عاطفيه دائمه قدر فيها من الدفء وبتاع مع الحزم. ده بيقول لك يعني حب بقى جاء ايه؟ لا هيطلع عيل سيس ده الحب اللي... لا اللي هو بيسموه ايه؟ لا البرود العاطفي ولا الحزم الشديد اللي بيطلع شخصيه مقهوره وشخصيه ولا العاطفه المطلقه. العاطفه مع الحزم دي بتطلع انسان مبدع ومنضبط وكل حاجه. عاطفه مع حزم، عشان كده صاحب الشريعه كده، صاحب الشريعه كده. معظم تعاليم الاسلام فيها قدر كبير جدا من الرحمه وفيها قدر كبير جدا من التخويف. عشان كده دايما يقولوا ايه؟ يعني بيطير القلب الى الله عز وجل بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. لو واحد غلب جناح الرجاء بيكترق على المعاصي. ليه؟ يقول لك ما ربنا يرحمنا في الاخر. سبحان الله العظيم، والله عز وجل تعدى توعد الناس في كتابه وسمى ذنوب ومش ده كله ليه؟ لو ان الله عز وجل يتعبد بصفات الجمال فقط. واحد يقعد يخاف من الله عز وجل لغايه ما يقنع. طب وهو في رحمه الله عز وجل، وانت ايه اللي ممكن تعمله يعني يعظم على رحمه الله عز وجل؟ فواحد يقول لك طب انا اعبده بالخوف بس، تخنق. لو هعبده بالرجاء بس تدخل على الله عز وجل من ابواب الكبائر لدرجه انه قد يميتك على غير التوحيد. امال ايه؟ يقصد الله عز وجل بايه؟ بالجناحين، الترغيب الخوف والرجاء. اتفضل. لو الرب اصلا في اسره فيها مثلا اب وام سواء بقى ثقافه او حضاره هو بيميل ايه؟ لا ما ده بيأثر بقى. مين فيهم ان نمطه اغلب؟ مين الطفل بيقعد مع مين اكتر؟ هل في شخصيه بتعوضه؟ يعني في حد مثلا يكون ابوه ما بيقعدش معاه كتير، بغض النظر حلو ولا وحش، ابوه شخصيته ايه؟ هو ابوه اصلا ما بيقعدش معاه كتير. بسبب ايه؟ مثلا في ناس ابوه بيسافر فممكن يشوفه كل سنه، في كده وصل كده وفي اكتر. خلاص، بس في شخصيه معوضه يعني ايه؟ عايش مع جده مثلا. خلاص، فهنا يبقى ايه؟ في حد بيقوم بالدور ده ولا لا؟ لانه هو فكره في نظريه اصلا حتى في علم النفس الاسره بيسموها نظريه الادوار، ان في حد لازم يقوم بدور معين. الدور ده لو اختفى بيعمل فجوه فين؟ في الشخصيه اللي بتتربى دي. فعشان كده في حد اول حتى بالبلد الناس كانوا يقول لك ده ربايه حريم. يعني ايه ربايه حريم؟ يقول لك مفيش عنصر رجولي تعرض دي الطفل ده في التربيه. ايه السبب؟ مفيش نموذج ذكر كبير مقرب بيحكيه، فهو بيبكي زي الستات وبيصالح زي الستات وبيحب زي الستات وبياخد مواقف زي الستات. عشان كده الاطفال بيقعد فتره يحكي شويه من ابوه يحكي شويه من امه يحكي شويه من ابوه فيتعلم ايه؟ الزقيق ومش عارف ايه النمط الحاد القوي من الاب. لو مفيش ده او ابوه عنده خلل في الجانب ده هو يطلع اصلا عنده خلل في الجانب ده. خلاص، والعكس العكس لو واحد امه ما بيشوفهاش. خلاص، في احيانا ناس مهنها مثلا دكتوره تقعد في اللي هو بتشوف الطفل كده اللي هو باي حبيبي ازيك عامل ايه وتمشي. خلاص، فده لو بيتعرض لنمط تاني. في ممكن واحد يقول لك لا ما هو حد بيعوضه عاطفيا. مين؟ المربيه. مين؟ جدته. مين؟ مش عارف ايه وهكذا. فبيبدا بيسيب خلل بقدر الخلل او النقص بقدر اللي هيطلع لنا. هتشوف ايه الاضطرابات دلوقتي حاجه لطيفه جدا. كلمه الحب غير المشروط دي كلمه محتاجه لفظ. حب غير المشروط يعني ايه؟ يعني اسمك ايه انت قلت لي؟ يا عبد الله. انت دلوقتي انا قلت لك وانت امتى ابني وانت طفل اعمل كذا ما عملتوش. خلاص، احضنك اكره ما احضنكش. في قدر من العاطفه مش مرتبط انت حلو ولا مش حلو، بتسمع كلام وما تسمعش الكلام، خلاص ده حب غير مشروع. يعني ايه؟ مش بقول لك لو عملت كذا انا هبوسك واحضنك وبتاع، لو انت ما عملتش كده مفيش بوسه احضن مش عارف ايه، هو عايز قدر من العاطفه خلاص. وبعد كده في جانب بقى الضبط والتربيه ومش عارف ايه، لكن الجزء ده ما ينقص تحت اي شرط، ده ما ينقص تحت اي شرط. عشان كده بيقول لك حب غير مش يعني مش مرتبط باداء معين من الطفل. في حاجه لا داخل بقى في التربيه، لو ما عملش كذا فتقول له لا، يعني يقول لك مثلا هاتي بقى اللعبه، فتقول له لا بص انا مش هسمع كلامك لان انت ما سمعتش كلامي، انت وانا قلت لك اعمل كذا كذا كذا. طيب هو وحش طفل؟ لا. انت تقول له ان هو وحش؟ لا. انت تقول له انا ما بحبكش؟ لا، لان ده كله انت لازم تقدم حب غير مشروع. يعني لو ما سمعش كلامك انت هتقول له على فكره انا ما بحبكش، حاجه مش وحشه، ده حاجه سيئه جدا. ليه؟ والطفل في جزء معين اللي هو بيسموه احيانا حتى بتعود على نفس الاطفال بيسموه التمركز حوالين الذات، الكون كله متمركز حوالين ذاته، لو انت جرحت له الفكره تخيل انت مش اهم حاجه في الكون. عشان كده الطفل احيانا بيبقى شايف الكون كله من ناحيته، كل حاجه كل حاجه من ناحيته، هو عايز كل حاجه وحاجته عاداته مقدمه على كل حاجه وخلاص. فانت بتدي له المساحه دي، والمساحه الثانيه اللي بتمارس فيها التربيه. في ناس احيانا بتعمل ايه؟ بتدخل المساحه دي فين؟ بتبوظ مساحة الحب غير مشروط. فالطفل نفسه بيوصف في مرحلة مهمة جدا في حياته بأنه هو حاسس أنه إيه؟ أنا وحش، أنا ما بتحبونيش، أنا أو في قدر ما من العاطفة والطبطبة والود وبتاع ما بياخدهاش. عشان كده إيه؟ في مساحة. حتى ده إحنا كان الكلام ده كنا نقوله حتى في العلاقات الزوجية، يقول أفضل نموذج محبب للرجال لما بيتجوز إن هو نموذج أمه اللي هي إيه؟ الحب غير المشروط، ان انا في قدر ما من الود والعاطفه وبتاع ده بيقدم دائما، انا كويس وحش، مزاجي حلو مزاجي وحش، عامل اللي عليا مش عامل اللي عليا، انا محبوب دائما، ده في قدر. والعكس للنساء، انا عايز حب غير مشروع، عايز حد يحبني بغض. طب انا دلوقتي انا قرفانه قرفان، لا ما انت مش حلوه لغايه لما تبطلي لا هي قرفانه متضايقه مظبوطه مش مظبوطه، هو في ود دائم. والراجل متنرفز ولا بتاع، لا خلاص بقى لما تتعدلي بقى تعالى لي بقى اقدم لك الحب، لا انا عايز اتحب على طول، ده حاجه ما بتنقص، لو نقصت لا يحصل خلل كبير جدا. والاطفال كده طبعا، الاطفال من باب اولى، لانه الطفل في الاول ما بيفهمش غير ده، ما بيفهمش غير ده. عشان كده احيانا الناس اللي بيقول لك الطفل لا يعاقب عقاب واضح وبتاع، ايه السبب؟ لانه الطفل اصلا ما بيفتكرش انت عاقبته ليه، وذاكرته اصلا ما اتكونتش بالشكل اللي انت تعرفه، فهو اصلا ما بيعرفش هو ايه اللي عمل، وما عندوش ادراك لمفهوم الخطا، هو فاكر ايه اللي فاكره لك؟ الاساءه. الاساءه انت ما بتحبنيش، انت ألمتني، ليه انت عملت كده؟ انا لو ده اتكرر كتير هفضل فاكر ايه؟ الالم بس، وفاكر المشاعر السيئه جدا اللي جوه نفسي لما انت عملت الحركه دي. انا عملت ايه مش فاكر، انا اللي عملته صح ولا غلط اصلا ما بعرفش اميز ده، اصلا ما عندوش ادراك للتمييز الصح اصلا والخطا. ايه؟ لا ده يعني ده يطول شرح لكن في احنا في لو افتكرت الجزء بتاع علم نفس النمو اللي احنا حلنا عليه، القراءات الاوليه في علم نفس النمو تديكي المساحه اللي احنا بنتكلم عليها. امتى السن الاطفال بتعدي مراحل؟ في كذا نظريه في ده. ايه النظريه اللي المفروض دلوقتي مثلا في اشهر نمط اشهر نموذجين في النموذج بتاع النمو ده، واحد اسمه جان بياجي وواحد اسمه إريكسون. فكل واحد يقول لك المرحله دي مثلا مرحله الثقه بالنفس، اهم حاجه في الطفل ان انت تديله الثقه بالنفس. يعني يقول لك انا عايز البس الكوتش، لا احنا مستعجلين دلوقتي لبسوا الكوتش، لا سيبوه هو يلبس الكوتش. ليه؟ هو بيكتسب في المرحله دي طبقا لمعظم علماء النفس الثقه بالذات. في مرحله بيبقى عايز ايه؟ مرحله التمركز حوالين الذات. في مرحله الامان، انا عايز احس ان انا امن. فهو عمل حاجه يخرب بيتك انت راجل، انت هي اتحولت ليه؟ مش كانت كان كويس دلوقتي وبتبوس وبتحضن وبتعمل يعني ليه حصل كده؟ فكره ان انا عايز امن، عشان كده ايه انت عملت كده حصل خير ما حصلش حاجه وبتاع، عايز احس ان انا امن خلاص. بعد كده مرحله الثقه بالنفس، انا اعرف اعمل حاجه. اوعى انت حمار مع كل مره ما بتعملهاش، كل مره بتكب. طب خلاص يبقى انا ما بعرفش اعمل حاجه، كف عن جميع الاشياء، كف عن جميع المبادرات، انا مش هاخد اي حاجه غير لما تعملوه. طوبه قاعده في البيت. ليه؟ انت كل مره كل حاجه عملها وهين كل حاجه ما وهكذا. فدي مراحل الجاعل المحاضره بتاعه النمو. وشوف القراءات الاساسيه، احنا قلنا عده كتب منها هو ده الجزء ده بتاع علم نفس النمو في الطفوله المبكره والطفوله المتاخره. بس احنا بنتكلم دلوقتي على الطفوله المبكره اللي انا مساحه اللي بقول لك عليها دي، تمام؟ احنا عشان بس ما نكررش تاني الكلام اللي احنا قلناه في الاحالات بتاعه علم نفس الايه النمو، تمام؟ اقول ارتقائي او تطوري. قولي سؤالك. المقصود من هنا ان انا بستخدم الاسلوب دوت بطريقه عامه مجرده مع كل الاطفال بصفه عامه او بطريقه شخصيه معيار شخصي؟ لا، الاصل فيه جزء لا يختل مع اي طفل، اي طفل. وبعد كده يجي الحالات الشخصيه اللي هو ايه، الطفل ده مصاب بايه، او الطفل ده في سن كام. يعني في سن مثلا احنا عندنا في اضطراب، احد من الاضطرابات الشخصيه عند الاطفال، اصل في شخصيه دي شخصيه ايه اطفال، وفي شخصيه للراشدين، وفي شخصيه للكبار. يعني هو حتى نمط الشخصيه ده كان من عيوب نظرات الشخصيه القديمه ان هي كانت بتعمل ايه، بتخلي اضطرابات الشخصيه بتاعه الراشدين بتتكلم فيها على الاطفال. بعد كده حاليا هم تابوا انابوا، قال لك احنا كنا بنغش اضطرابات الاطفال، افرضوها دلوقتي حاليا بدراسه ومقاييس واختبارات لوحدها، حتى محكات ومعايير مختلفه. ففي اضطرابات شخصيه بيسموه اضطراب مثلا اللي هو بيسموه العناد والتحدي. العناد والتحدي اللي هو ما بتسمعش كلمه نعم ابدا في البيت ده، لا طب تاكل، لا طب انت حلو، لا اعمل كذا، لا مخرب وبتاع مش عارف ايه، عناد وتحدي. خلاص، فالعناد والتحدي ده عامل معاه ايه، ففي قدر من الحب غير مشروط، وبعد كده مساحه متعلقه في مساحه اضطراب القلق العام في حاله الفزع والخوف من جميع الاشياء وبتاع، في اللي هو فكره اللي بيسموه انتي سوشيال او المعادي للمجتمع، اللي هو ايه، قطه ماشيه ولا عليها فضلها مش عارف بتاع مش عارف اي حاجه، اي مش عارف بالونه فرقعها اكل كبه هو لون على اللي هو ايه. ده طبعا في الكبار بيبقى حاجه لطيفه جدا، اللي هو في الاخر بيبقى انسان ثوري معادي للمجتمع، انا خربها وبعدين تخرب وبعدين اتخرب اكثر، ايوه هنعمل ايه، انا معادي للمجتمع. هو ده، ما هو علم النفس احيانا بيبقى لطيف جدا في فهم الايه، فهم التصرفات الكبار. ما هو ده نمط شخصيته كده، نمط شخصيته كده، هو معادي للمجتمع. لكن في قدر، لا في قدر مشترك، كل الاطفال هتاخد قدر من الحب والعاطفه والحنان. بعد كده هو بقى مشخصينه. لو انا قلت لك اضطراب اللي هو العناد والتحدي ده كذا كذا كذا، وعندك طفل سنه 3 سنين وبيصرخ وبتاع مش عارف ايه، لو عرضتيه على متخصص هيقول لك ايه، ولا حاجه، ابنك طبيعي. ليه؟ في بيكس، في قمم كده بتحصل 3 سنين من الحاجات اللي بيبقى الطفل فيها، بيبدا يكون، بينتقل من مرحله لمرحله، فبيبقى بكاء اكتر ومش عارف ايه. لو انت عارفه ان ده طبيعي يبقى هو مش ايه، فما تغيرش سلوكك. عشان كده في مثلا طفل يقول لك ايه، الطفل ده بيع خلاص بيعمل كويس بيعمل لوحده في الحمام وبيعملش على روحه وتمام، بعد كده يجي له مره عامل نقوص فالناس وزعيق وشخطه بتاع ده، خطر جدا. ليه؟ هو قد يكون ده الطبيعي بتاعه، لان القمم فيه ايه اصلا هبوط بيحصل عادي. فانا ايه عمل كده، زعقت فيه وشتمته وبتاع، هو بيبقى هو ايه اللي تسجل عنده في اللوحه بتاعه المشاعر، او كنت محبوب، كنت بيطبطب عليا، كنت بلاقي استحسان لان انا بعمل كيكي مظبوط بعد كده فوجئت ان انا ايه، ان انا بعاقب، بيتزعق فيا، انا بتشتم، انا ما بحب. هو ده اللي سجله، مش ان هو عمل على روحه ولا ما عملش، ما هو كده كده طول عمره كان بيعمل هو ما فيش اي تغير في العمليه، يعني هو انا طول عمري بعمل بقى جوه البامبرز على السرير على نفسي عليكم جوه المكتب على يعني في الاصل العمليه انا تمام، انا ماشي ايه، انا باكل وعامل اخراج مظبوط، انتوا بقى اللي شوفوا، انتوا مجانين ملاك يعني، اعملها هنا تتضايقوا اعملها هنا، حلو ايه الفرق، هاتيلي فرق جواري قول اللي فيه فرق بين الحمام وبين الاوضه، ها وهكذا. حضرتك كان عندك سؤال ولا ليك كملت سؤال؟ زي الكشري كده كماله. هل الحب المشروط دوت غير المشروط؟ الحب الغير مشروط المشروط ده اللي هو احبك لو عملت حاجه كويسه، او اكرهك واولع فيك لو عملت حاجه مش كويسه. الاب والام ما عندهمش توازن في ان هم يقوموا بالدور دوت، هل العمه والخاله ممكن هي ممكن شخصيه، في شخصيات بتكمل اه، لانه ده بيسموه مفهوم الاسره الممتده. الاسره الممتده ان في قدر كبير جدا من السواء مسؤول عنه بقيه المجتمع، بقيه المجتمع. ليه؟ في شخصيه مفقوده زي اب بيشتغل كتير او مسافر او بتاع، او اب عنده قدر ما من البرود مثلا معوضه حد تاني. لكن في فرق كبير جدا ما بين الممارسه اليوميه، الممارسه اليوميه اللي هي بتبدا من اول ما الطفل يصحى من النوم، بيصحى الصبح الطفل بيعمل ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، افتح يا ابني دفتر اليوم، يلا اكتب عمود بوس، عمود احضان، عمود طبطبه، عمود تشجيع، عمود اهتمام. يعني في طفل اللي هو ايه طول ما هو قاعد بصيري بصيري بص عملتها ازاي، بص يا رب بس خلاص بصيتها، هو عايز ايه، عايز حد بصص له بس، اللي هو بيسموه ايه اهتمام ومراقبه، انا عايز حد ايه حد بصص له. طيب وده هنعمله، فلا القدر ده في قدر ما يعملوش غير مين؟ الاب والام. الاب والام يعني مثلا طفل انا لسه قايم من على السرير، اللقطه دي مين هيبقى حاضرها؟ ابوه وامه والشيطان. يعني فعلا هو دي اللي حاضرها، بس الكائنات اللي احنا ما بنشوفهاش يعني الملائكه والشياطين والاب والام. فالعيل هو قايم من السرير بيقوم ازاي من اول؟ هو بيقوم ازاي؟ هل حد بيقوم بيطبطب عليه وحضنه وبتاع كده، ولا اللي هو ايه يلا رتب السرير وبتاع مش اخوانا انا لسه انا في المود حد ما بيذاكروش دول، ما عندهمش بس يكتب ملاحظه هنت الواد مطلوب قراءه كتاب في علم نفس النمو وخدوك وتعلموا قبل ما تخلص. في كان في فيلم اجنبي مشهور قوي كان معمول على فكره ان الاطفال بتتكلم بس احنا ما بنعرفش لغتها وبيكلموا بعض، كان خطير. اطفال سوبر مش فاكر قديم، فيلم امريكي هوليودي ايه لوكو ستوكينج مش لا انا فاكر لقطات منه اللي هو عيل ببامبرز يبص عليه يقول له بص بص عرفت ازاي اعمل لهم كده، يروح يضحك كلهم وبتاع يقول له شوف عرفت ازاي، يقول له بص اخليهم يبوسوني. هم بيكلموا بعض بس هم التيمه كلها ان هم ايه هم بس احنا مش. فالطفل فعلا كده، فعلا كده في حوار كامل جوه اللي هو ايه انا قمت حد طبطب عليا محدش انا كنت دافي خلاص تفتح عليا ام البلكونه ليه خلاص، او ام مستعجله وعندها وقت ضيق واخداه ودخلاه يقول لك لازم احميه عشان رحيل لجدته يا حاج انا دافي قله الادب اللي انتوا فيها دي انت ترضى نفسك تبقى قاعد وحد مقلعك مره واحده وكان عليك ميه ساعه بحجه ان انت لازم اخش الحمام قبل ما نروح لتيتا، في حد يعمل كده؟ اللي ترضى لنفسك ارضى لغيرك. فالطفل بيسجل ان انت انا كنت دافي وبردتني، انا ما اتحضنتش، انا ما اتبستش، انا حد زعق فيا، انا حد فزعني، حد قايفه يا خربت انا مش عامل لك امبارح في شجرة مين دي؟ انا كنت سايبها امبارح صاير كان في كائن معتدل معايا اسمه ماما، مين السحره الشريره اللي معانا وهكذا. فهي فكره ان احنا عشان كده بنقول الاب والام في مساحه لا يعني نادر جدا جدا جدا مع وضع ممكن يعوض قدر كبير جدا منها الاحصاء اللي احنا حنا عليها قبل كده ما اعرفش قلناها ولا لا، اللي هي بيت ايتام في امريكا وبيت ايتام في البرازيل وقارنوا ما بين كل عوامل الاكل والشرب والرعايه الصحيه والبدني ومش عارف ايه. في الامريكي طبعا اعلى كتير، البرازيل اقل بكتير، العوامل المدنيه الماديه، لكن فوقه ان الحاله النفسيه ونسبه السواء العام بتاع اطفال برازيل اعلى بكتير جدا. ايه السبب؟ له فكره التربيط والمسح على الراس في العوامل يعني هو لما قابل عين اللي هو كده يعمل له كده ويمسح له على راسه صلى الله على محمد النبي صلى الله عليه وسلم كذا الى كذا. كان اذا التقى الصبيان في شوارع المدينه كان اي حد يقابله، حتى بيقول سيدنا جابر في حديثه بيقول فالتقاني النبي صلى الله عليه وسلم، فمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه خبط له على فكان شقي خده للنبي صلى الله عليه وسلم خبط له عليه افضل من الشق الاخر لانه النبي لمس ده خلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بمسح الرؤوس، كان يمسح على رؤوس الاطفال والايتام وكذا وبتاع، وده جزء من النمط العاطفي العام بتاع الشريعه ان هو ايه تقبيل الصبيان والطبطبة عليهم والود وبتاع، ده داخل في كل ده داخل في البنيه اللي لو حد سماها كده البنيه النفسيه او العاطفيه للاسلام، ان هو ده كل الناس مع كل الناس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لما تقابل اي حد ان انت تلقاه بوجه ضحك او بسوم ده عليه صدقه، ان ابتسامه في وجه اي ان انت تلقاه في اي وقت تسلم عليه، طب طلعت رجعت تاني من السنه ان انت سلم عليه ماشيين وافترقته في الطريق، احنا عندنا في مصر لازم نفترق مطبات عند النور خوازيق بتاع، فاول ما ترجع تاني تسلم عليه، كل ده بتاخد عليه ثواب، كل ده ثواب. فده مخلي الحاله العامه بتاعت الناس المفروض، عشان كده في مجتمعات لحد دي ظاهر محدش يفهمها غير لو واحد فاهم ايه الفروق، يعني ايه مجتمع مسلم ولو حتى اسلامه مشوه زي اللي احنا عايشين فيه، لكن محدش يعرف قيمه المجتمع ده غير لما يطلع بره. اللي هو ايه تلاقي حد واقف في شارع مثلا الصين ولا مش عارف يقول لك ايه لو عايز تتحضن تعالى حضن مجاني، يعني حد ايه الاحتياج اللي يعني ليه لا محدش حضن النهارده ده ولا ايه؟ يقول لك انا محدش حضنني ليه 5 سنين، ليه ملوش اب ملوش ام ملوش اخت ملوش جار ملوش صديق ملوش مش عارف. يعني ايه فكره الفقر او البرود العاطفي العام ده ده بيطلع نمط شخصيه معينه خلاص. وعشان كده في شعوب كامله, شعوب كامله زي الشعب الياباني مثلا في نمط ما الناس كلها فيها قدر من الخجل قدر مش عارف ده لا في الانماط الشخصيه نقدر نقول اليابانيين عندهم نمط معين في حاجات كثيره جدا. ايه السبب؟ اما تيجي تتتبع كان يعني المجتمع كله متركب على ده, متركب على ده خلاص. يعني اليابانيين نادر جدا ما عندهمش سلام, بل هم يكون في احضان الاسلام على الاقل عندنا احنا مساحه ايه لو واحد غايب جاي من سفر ممكن الانسان يعانقه, او احنا هنا في مصر احنا عمال على بطال ده انا لو سايبه من 3 ساعات هبلغ من حضنه برضه يمكن الراجل يكون عايز عنده فقر عاطفي ولا حاجه. حتى دي ملاحظه من حد بيلاحظها هنا لما يجي مصر حد يكون اجنبي يقول لك انا مثلا ملاحظات الاساسيه ان انتوا يعني في قدر من الحميميه شديده جدا وبتاع اللي هو احنا فعلا في قدر كبير جدا من الود العام. طبعا المساحه دي بتقل كل ما جه اللي هي لصالح الكراهيه العامه بسميها نموذج الكراهيه المعممه, ودي حاجه من مميزات الشعب المصري. دي مكتوبه والله في الكتب اللي هو يقول لك نموذج الكراهيه العامه ان كل الناس في الغالب بتكره بعض في الغالب في الغالب اركب مع اي واحد عربيه وما تقولوش ان انت بتسجل له وسجل له بس يكون سائق لوحده ليه يا حمار انت مش شايفني وبتاع تلاقيه ايه حاسس ان في الناس كلها اعدائه. طب هو ما حدش عمل لك حاجه خلاص, فكره احتقار العام للجميع خلاص وهكذا. وطبعا بيبقى ليه سبب بس ده قارئ برضو احنا ما كناش كده زمان يعني ده ليه 100 سنه ولا حاجه. لا احنا لا للاحسن طبعا. طيب في نظريات احنا قلنا دي اشهر العوامل فكره احنا قلنا ايه البوتقه الاسريه او الاسره وايه التنشئه الوالديه الاب والام بيربوا ازاي. ده طبعا ايه في مثلا اب وام متسلطين جدا على الطفل من اول الاخراج, من اول هما بيعلموه ازاي عمليه الاخراج لو متسلطين وقهرين جدا عليه وبيعاقبوه بتاع ده بيأثر على نمط شخصيته اللي بيعيش بيه طول عمره طول عمره خلاص. او اسره متفلته جدا اللي هو يقول لك إيه لا احنا ما نضغطش على الاولاد الا اي حاجه بيعملها عندنا في البيت حاجه يطلع شخصيه ودوده جدا ده الطفل ده شخصيه لا يمكن ان تلتزم باي شيء باي شيء. يعني نقول له عايزين نسلم حاجه في ميعادها طب وراك امتحان طب مش عارف ايه طب ما فيش ولا حاجه. عشان كده احنا مثلا في مساحات عندنا مساحات عامه فكره قدر من الفوضويه هي مش من لطف قوي قدر من فوضى فبتطلع في قدر ما من المرونه لكن قدر كبير جدا من التفلت. يعني اي حد اجنبي يتعامل مع اي واحد مصري الجن ليه يقول له يعني اديني 5 دقائق كده اللي هي 5 دقائق ده توقيت ابتكره المصريين للدلاله على الساعه ونص. ايه نظريه النسبيه كانوا عشان حبنا قوي اثبات فج للنظريه اللي هو ايه انا ماشي انا داخل عليك دلوقتي وقوم في المرج راح على رمسيس فقول داخل عليكم داخل مترو راح فين هيروح فين هيتقلب داخل عليك داخل عليك لو انا الناحيه الثانيه حلوانها يبقى مش داخل عليك لكن انا كده داخل عليك خلاص وهكذا. فده لو حد اجنبي ده ايه ان مفيش حد جرب ان هو يضغط عليه في حاجه ولا بتاع فكره العشوائيه في الشارع فكره القوانين اي قانون بنعتبره ظالم اي قانون الطهور في قدر بيجيب حتى التذكرة معك طب ما الناس دي كلها عايزة تذاكر ايه تلاقي ولد مثلا واقف في السباعه معاك كل مره واحد كان داخل يعني انا طبعا بستمتع جدا من باب الايه من باب الترفيه عن نفسي عشان ما اموتش فبحاول احلل فواحد داخل فالناس بتقول له ايه في طابور قال لهم ده انا عايز تذكرة عارف لما واحد يكون في طابونه يقول لك راس غيفه يا بيه ما هو في نظريه الطوابير في بحوث العمليات ان انت عميل يعني انت في الاخر تعريفك الكونسبت بتاعك ان انت هيقول لك اصل انا عايز ايه رغيف واحد ما انت هتقف وتاخد دور وهتاخد وقت من الناس يعني انا كده رغيف واحد واعمل شقه فول يعني ده لا يعنينا المهم ان انت خدت دور واحد تاني وهكذا. فيقول لك لو اسره يعني قاهره جدا هتطلع شخصيه معينه لو متفلته جدا عشان كده يقول لك افضل حاجه ان انت يبقى فيه ايه عاطفه وحب شديد جدا مع قدر من ايه من الحزم. الحزم يعني ايه الحاجه قلناها تتعمل يبقى تتعمل ما اتعملتش ورتب عليها انواع معينه من العقاب انواع معينه من العقاب. دايما الناس بتفهم العقاب يعني ايه يا اما معلقه سخنه يا اما مطوه يا اما بتاع حاجه لا العقاب فيه 400 طريقه للعقاب، ما فيهاش شتيمه ولا سب ولا ضرب ولا اهانه ولا ان انا ما بحبكش ولا انت وحش، مفيش حاجه اسمها انت وحش ولا بحبك. هو مش وحش، السلوك اللي عمله هو وحش، اللي عمله غلط. هو طول عمره حلو، هيفضل طول عمره حلو، هيفضل طول عمره محبوب، ده مش هيغير اي حاجه في ايه. انت ما بتقولش على نفسك كده، انت حد جميل. في حاجه عن ثواب العقاب يعني؟ لا مكتوب فيه كويس ده. حاجه نعرف فيها مثلا ايه الامر، في دراسه كامله كانت على مفهوم العقوبه في الشريعه وفي الاسلام، وحاجه متعلقه على الاطفال، بس مش ما يحضرنيش العنوان دلوقتي. اكتب كده ملاحظات، احنا قلنا ان في محاضره هيبقى فيها ايه، ما يطلبوا المرضى المستمعون. اي واحد عنده حاجه يقول لك عند العقاب، مش عارف اتعامل مع القطه بتاعتي، مش عارف واجز، فاكتب كده ملاحظه اللي هي فكره حاجه في فلسفه العقاب في الاسلام، وخاصه على الاطفال. العقوبه البدنيه، الضرب، العقاب بالمنع، العقاب بالحرمان، ومقارنته بعلم النفس، لان علم النفس احيانا في حاجه بيسموها عقاب ايجابي، في عقاب سلبي. ما عملتش كده مفيش لابتوب، خلاص، ولو عملت كذا هتاخد كذا. ده فرق السماء والارض يعني العقاب بالمنع والعقاب الايجابي والسلبي، ده بيفرق، وده واحد فيهم بيطلع نمط معين وفي التاني بيطلع نمط معين، ده ممكن يعمل اضطراب وده ممكن يعمل اضطراب، ده ممكن يمنع السلوك يمنعه، بس ما يغيرش حاجه في الدوافع. في حاجه تانية تمنعه وتعمل التغير الايجابي للاتجاهات بتاعه الطفل وهكذا. فخلينا ساعتها اكتب ده ملاحظه ان انت عايز حاجه في العقاب. طيب في نظريات، لحظه يا عبد، في اتعب قبل ما تقعد، استنى خطره مرحبين قبل ما تقعد، شايف البتاع اللي فيها ميه دي، الزيره اللي هناك دي، الزيره الخواجاتي دي، املى بقى 3 كوبايه 4 لا فك البتاع دي كلها، هاتها شاليموه اخرمها. طب نوقف عشان احنا بعتنا مشوار، ممكن لو حد كان في حد عايز يسال اسال سؤالك منه مجموعة. مشوار في حد هنا تعالي ايه، لا ما تكونش ساعه يعني، ساعه منين وطا هات حاسس بتوع نزلوا البط قد قد قد عد. انت بتاكل ايه يا بطه؟ مين اداك اللبانه؟ هاتي لي اسمه، حدش يديها اي ميه ولا لبان ولا عصير ولا بونبوني، لا اعرف كده بلغ عنه. انت بتاكل ايه؟ بطعم ايه؟ باللبان. والله جميل. قولي يا عم عبد الرحمن كده، انت عملت الواجب وزياده. قول دلوقتي مثلا لو واحد حصل تشوه يعني والله وحتى من الابوين يعني، ولما كبر وفضل معاه التشوه ده بس هو ما يعرفش، هل تقدر ان الواحد يكشف على نفسه؟ طبعا يحس ان هو يعرف ان هو ما في علم، ما في برانش كان في علم النفس اسمه قياس الشخصيه. الشخصيه في بطاريات واختبارات وكتيره جدا تقول لك انت مدى ايه نوع شخصيتك وبعدك قربك عن السواء. هنقول طبعا كل اضطراب يسمى ليه العلاج بتاعه. لا مش هزلك، هقول لك انت عندك كذا ومش ايه بطل اكتب على السبوره. طب ممكن بعد شويه اشرح شويه وبعد كده تكتب على السبوره، ماشي؟ يلا طيب حاسبي بطل عشان انت قاعده على ايدي. تقعدي هنا ولا تروحي مع ماما تكملي اللبانه بتاعتك هناك؟ تروحي مع ماما. طب خدي بس في الكتكوت الارنوب فين؟ خرج الارنوب. طيب يلا روحي الماما عدوها. ايوه هي هتوديكي تاني، يلا روحي لها هي هتخليكي تقفزي الناحيه التانيه. يلا بالراحه اقفز، يلا ايوه خليها تقفز، ايوه نزليها بس كده. طيب في نظريات بقى كتير جدا بتفسر الشخصيات. قلت له في اختبارات ومقاييس وبتاع لسه، ما بس هنحيل عليها في الاخر يعني. تمام، في كل اضطراب بيتقال له إيه الاضطراب ده ومواصفاته ايه. في الغالب معظم النظريات بتقول بيجي منين، ايه افضل طرق لعلاجه. يعني في حاجات يقول لك ايه ده عايز تدخل كيميائي وعلاج معرفي وسلوكي، في حاجات يقول لك ايه ده اصلا مش هيطلب علاج، ده مش هيعترف اصلا ان هو عنده مرض، مصيبه ده. لا يا حاج انت عندك كذا، لا انا قاعد نرجسي اصلا كلاب. انا اعظم من ان انا امرض خلاص. وهكذا في شخصيات كده، في شخصيه مثلا عنده شخصيه مثلا اضطهاديه، فممكن يقول لك ها عشان اروح تحطوا لي سم وتدوني تحققوا معايا في سياق ايه هناك اللي هو هنعمل ايه بقى ده وهكذا. ففي في انماط يمكن اقناعه، وفي نمط هو بيبقى عارف ان هو بيعاني وهو بيطلب علاج، وفي نمط بيبقى عنده علاج ان انت بس تفهمه ان هو يقدر يبقى عنده استبصار داخلي بحالته وبتاع ينفع. في ده وعايز تدخل علاجي لازم كيميائي، في حاجات يقول لك لا مش محتاج اي علاج كيميائي ولا عقاقير ولا اي حاجه، ده هو محتاج بس جلسات منظمه لتغيير معرفي وسلوكي. لو حد صبر معاه فتره طويله، في حاجات يقول لك علاج من وقت قليل عدد اشهر يستجيب، في حاجات بتطول جدا يعني يتغير، بس ايه عايز صبر ومعالج محترف عشان مش كده احنا بنقول ايه نلخص ده ونختصر. تربوا عيالكم الاول تتجوزوا عدل عشان ما تقرفوناش بعدين. لانه فعلا بنسبه لو قلت لك 80% عندي لما ذكر اسباب الاضطرابات هتلاقي الكلام على الاسره حب عاطفه، اسره حب عاطفه، اللي هو ايه احنا بنتكلم على كل معظم انواع الاضطراب النفسي بالشكل ده، اضطرابات شخصيه. طيب في طبعا نظريات قديمه بقدم الانسان، يعني مثلا أبيقراط بتاع الطب القديم، في نظريه ليه اسمها نظريه الامزجه، ودي كانت مشهوره جدا حتى عند المسلمين. فكره ايه تقسيم الامزجه العامه بتاعت الناس ليه اربع امزجه، نموذج دموي ونموذج صفراوي ونموذج سوداوي ونموذج بلغمي، كل واحد فيهم بيقول لك ايه النموذج ده، ده سريع الغضب الانفعال، ده بطيء في ردود الافعال، ده مش عارف بيميل للقلق والاكتئاب ولا مش عارف. تقسيم كده الامزجه ده مبني على ايه المشاهده والاستقراء. انا بشوف كده الناس وانا مقسمهم تقسيمه من عندياته. في تقسيمات ده كله تحت الانماط سواء قديم او حديث. في يونج اللي هو من اصحاب فرويد بيقسم الناس لنمطين كبار، كل نمط طبعا تحتهم اربع خمس تقسيمات، يعني ممكن يخلص ليه 9 أو 10 اقسام كبرى. بيقسم الناس لمزاجين اساسيين، مزاج انبساطي ومزاج انطوائي. كل النماذج ترد النموذجين، الانبساطي ده جواه 4 تقسيمات فرعية والانطوائي ده جواه 5 أقسام فرعية. الانبساطي ده اللي هو ايه احنا الناس اللي هو يقول لك بيحب يتكلم، بيحب يعمل علاقات مع الناس، ويعني ايه منفتح على الاخرين. الانطوائي عكسه، بيحبش الكلام مع الناس، بيحبش يعمل علاقات، بيحبش يكون صداقات المقلوبة بالظبط. بس مش كل واحد انبساطي زي اي واحد تاني انبساطي، في واحد انبساطي وميال للجانب التفكيري، يعني هو تلاقيه حبوب وبتاع مرح وبتاع بس مشتغل بالبحث العلمي والتفكير الدقيق والتجارب الحاجات خلاص، فهو انبساطي بس ايه يعني بتاع تفكير ودقه وكلام علمي ومنطقي وبتاع. في واحد انبساطي وجداني مبني على الايه برضه عاطفه وال يعني غير التأم، ومش كل واحد يقول لك ايه انا مثلا اعرف اخويا او جوزي او بتاع تلاقي حبوب وممتع بس ايه كلام بقى دقيق وفي الفلوس بتاع محاسبه. يعني واحد يكون خريج محاسبه مثلا بتاع تلاقي حاسب الحاجات ويقول لك ايه احنا نجيب انهي نوع رز، نجيب فلت ولا كبير، هو ما حبوب وانبساطي وبتاع مش عارف ايه بس في تفكيره ايه في جانب الدقه وبتاع. في حد يقول لك انا ما اعرفش يعني ايه رز. انا ما اعرفش لا كيلو بكام ولا الشاي بكام ولا بتاع ولا احسبها اصلا جانب ايه. في حد تاني مرتبط بالجانب الحدسي، تلاقي ايه هو انبساطي بس ايه كل حاجه عباره عن ايه توقعات وتخمينات غير مبنيه على اي ايه على اي حساب. يقول لك ما تيجي ناخد حاجات من اللي هي في السلوم دي يمكن تغلى. ده حدس بناء على ايه حضرتك مش بتاع محاسبه، بتاع المحاسبه يقول لك ايه انا سامع ان الدوله بتعمل مش عارف ايه خط ايه محور التنميه، محور التنميه ده مش عارف ايه الدراسات بتقول ان بعد 10 سنين انا معايا فلوس دلوقتي مش كتيره فما اقدرش اجيب بيها حاجه مهمه. كان عمل دراسات ايه وطلع خلص في النتاج ان هو ان في الاخر هيجيب في السلوم. في واحد يقول لك دلوقتي الدلتا هتغرق والنيل هيبرد فمش عارف احنا نروح سيوة يلا بينا. ليه؟ النيل هينشف فكل المحافظات هتتساوى فمش هيبقى فضيلة ان انت تقرب من النيل صح؟ والناس هتختتل جوه المحافظات بسبب المية فالمية هتشح. انا اروح في حتة المية شحيحة من دلوقتي ونضرب ابار من دلوقتي خلاص ونقرب من ليبيا بحيث لو حصل حاجة برضو نهاجم ليبيا ويبقى جنبنا البترول بحيث لو قام الدولة هناك وهنا الدولة انهارت نروح هناك لو انهارت يبقى احنا قاعدين في حتة ما بين دولتين منهارين يبقى حلوة سيوة خلاص وهكذا. طب يا مولانا الباقي مبنى على ايه؟ لا عنده حسابات. التاني اللي جابها كده نروح السلوم ليه او كده انا ناخد في المرج الجديد ليه حاج في المرج دي يمكن يعملوا خط خامس بعد 30 سنه حدث خلاص. ف وده انبساطي في انطوائي لا في انطوائي انطوائي انطوائي انطوائي عكس الانبساط بس انطوائي نفس الانواع يعني في انطوائي تفكير بتاع تفكير وبتاع فهو ما بيكلمش حد وبتاع بس تلاقيه ايه خن في نفسه كده يعني سون. احنا عندنا في كليه هندسه كان في طلبه احذر وبتاع ويغلب على المهندسين ان هم بيبقوا عندهم حاله هستيريه عامه يعني من اللي بتعمله في الكليه على عكس الدكاتره معظم الدكاتره كلية تخش كلية العيال دي بلها لا اهو تنطوائيين يا يحيى ولا لا لا مش انت انا بتكلف على كلية الطب احنا المهندسين بالنسبة لنا احنا بنتعامل مع الاطباء ان هم كلهم عندهم حالة مربع خلاص. ففي طلبة عندنا كان في هندسة تلاقي ايه قاعد ساكت تحرك بهدوء بتاع تكلمش حد هزرش مع حد هنلعب كورة لا طب هنلعب ضرب طبعا في لعبه مشهوره مع الشباب ما عندي ما فيش كوره فيش اداه نلهو بيها نعمل ايه نلعب ضرب نلعب ضرب يعني فريقين ويضربوا بعض هات نتعبوا معروفه اللعبه دي لعبه لذيذه وقليله التكلفه قليله المؤنه لا اصلح دي لما يكون في صعيده وبحروه مع بعض العيال البحروه بيستغلوا العيال الصعيده بيعملوا معاهم الحركات دي خلاص وهكذا. فعايزين حاجه تكلفتها بسيطه وان فيها تفريغ للشحنه اللي هي ايه القهريه الاستبداديه اللي في الانسان نجيب حد نضربه ليه ليه لعبة تكون فيها إنسان بنضربه المصريين لما لعبوا بنمط شخصي خلاص. ففي انطوائي بس ايه انت تتصور ان الطالب ده ايه ما لا ما يذاكرش ده ما يجيبش ما بفهمش تلاقي ايه رائع الامتياز المحترمة خد ياض ياض ده قاعد وما يسألش وما جاوبش على الإجابة في المحاضرات وبتاع. في طلبة ممكن ما يروحش ده ممكن يحصل في الطب الا الحاجات العملي تلاقي قاعد مذاكر صهون نفسه بتاع وتلاقي ايه ضارب التقدير. طب هو انطوائي بس ايه نمط الانطوائي بتاعه لا ده تفكير وتحليل عميق ودقه علميه وبتاع زي النمط اللي احنا قلناها في الانبساطي ينفع فيها ان في واحد فيهم بيتضاف على الانطوائي اسمه ايه اسمه ايه ده اول واحد كان بيبقى الأربعة دول و لا هم لا الانبساط تفكيري وجداني وحسي وحدسي حسي ما قلناش قلنا حدسي والله ماشي الحسي الوجداني بيتعامل مع الحاجات الانفعالية الوجدانية الداخلية الحسي بالحاجات الايه الملموسة الواضحة المتعامل معها بالحاس المباشر لما بيتضايق ياكل لا ممكن ممكن انا عايز اجيب لك لا والله راح مني يا يحيى بس هو في واحد اكتب واحد كده عليه ستار اكتب راح منه لغايه ما اجيبه لك خلاص فكرني بيه ده يونج اللي هو فكره الثنائيه ما بين الانبساط والانطواء خلاص ده مكتسب ولا لا ما هو كلهم بقى على حسب يعني يونج تبع فرويد يبقى فرويد المفروض يقول ايه ان هو في جزء غريزي مع التاثر الشديد جدا بمرحله الطفوله هو ده بسبب المدارس وانت مدرستك لكن في الاخر النمط اللي هتسكن فيها الانبساطي والانطواء دي الانماط لكن هو بيجي منين هترجع للتحليل وان كان يونج قال طبعا من فرويد في فكره مركزيه الجنس او لكن فكره الغرائز الغرائز الاساسيه لا يعني التاثر في الطفوله. الجانب الطفولي مهم جدا عندهم عند المدرسه كلها ب ب ب ب ب ب ب بالاغلب يعني. في واحد اسمه كريتشمر برضو ده كله جوه الانماط يعني. احنا دي كل ده ما زلنا في نظريه واحده من النظريات اللي بس ايه قلنا الامزجه دي اقرب قديم. يونج ده حديث نسبيا, كريتشمر ده حديث نسبيا, اللي هو التقسيم بتقسيم الحاله الجسمانيه البدنيه دي احنا حتى بنملها بال في السلوك العام اللي هو ايه بيقسم الناس للبدين النحيل الرياضي المنتظم. بيدي كل واحد مجموعه من الصفات, فيقول لك لو هو بدين يبقى المفروض هيبقى ميال لكذا, وبتاع نحيل هيبقى ميال لكذا كذا كذا. كل ده طبقا لايه؟ لتكوينه البدني. يعني هو انماط بس انماط ايه؟ انماط بدنيه هتديله سمات شخصيه ثابته خلاص. طبعا الكلام ده في قدر كبير جدا من الصدق كده غير الاستقرائي. يعني احنا دايما اقول لك انا كل زمايلي الرفيعين اللي قابلتهم ميالين لكذا كذا كذا, كل زمايلي التخان بيهزروا ومش عارف ايه وبتاع, كل زمايلي اللي عندهم فيتنس كويس بيلعبوا رياضه ومش عارف ايه ميالين لصفات معينه. لكن عند اللي حطيناه على المزوره الكلام ده ممكن يطلع ايه يطلع لك حاجات عكس بعض تماما يعني مش لازم يعني. لكن ده ايه جزء من ال... طبعا في حاجات تانية, في كذا حد تاني اتكلم على ايه بدني زي شاع جدا في الحاجات دي في كذا حاجه زي اسمه ايه الحزين بتاع الاجرام لمبروزو اللي هي فكره انت شكل جمجمتك ايه كذا تبقى حرامي شكل كذا تبقى ايه هتطلع مش عارف لا تحليل فسيولوجي كان لومبروزو كان بيحلل جثث الجنود. فلما حلل جثث جنود كثيرة جدا طبقا لتوصيفاتهم في الورق فقال في الغالب لو حد هيكله العظم شكله كذا وجمجمته كذا يبقى عبيط, لو حد مش عارف يبقى كذا خلاص. وقعدت فترة طويلة جدا مؤثرة على علم الإجرام وما زالت موجودة في الثقافة الشعبية. يعني في واحد أول ما تشوفه كده يقول لك ايه ما اديش مهندس أبدا ده شكله بلطجي. هو ايه انت مين قال لك ان هو ملامحه شكلها كده؟ ملامحه دي حاجه متعلقه مش حاجه كسبيه مش حاجه هو اللي عملها, ده هو ربنا خلقه كده. فتقول لك ما دام شكله كذا المفروض يبقى كذا. حتى النظريه العنصريه مش هو عين الثوره جدا العين اللي في المدرسه بص شكلهم بلطجيه بص العين شكلها هو كان من النوادر اللي حصلت مع لومبروزو والجماعه دول اللي جابوا له صور لناس قالوا له فيهم واحد فيهم امير وفيهم واحد حرامي طلعوا فطلع الامير حرامي وطلع الحريم. بص ده كان عنده بعد نظر يعني هو فعلا في ناس اول ما تشوفها النظريه دي بتصدق. ده يشبه نظريه الحدس القديمه عند العرب وده استقرائي الفراسه ان هو ايه يقول لك. بس دي ليها مبرر تاني مش فيسيولوجي, مبرر متعلق بالخبره الانسانيه. يعني هنا لو واحد عاش في القاهره كتير قوي قوي خلاص وراجل زي اللي احنا بنقوله هنا يقول لك ايه يعني راجل لافف سواق تاكس خلاص, سواق تاكس ده ركب معاه طوب الارض طوب الارض. فده اول ما تركب معاه يقول لك كذا وعلى العداد ليه هو قابل حق من ده حدس. هو على فكره ما يعرفش لو مسك ورقه وقلم ما يعرفش هو بيقول هو قال كده ليه, بس شكلك بتاع فصال وبتاع مش هتقرف اللي يعرفونا خلاص. في حد يقول لك حد يوقفه يقول له لا ليه ما خدتوش يقول لك شكله هيتعبنا وبتاع مش عرفك. والعكس الضباط لو حد ضابط شرطه يقعد فتره ضباط الشرطه فعلا بعد فتره بيتكون عنده مهاره يعني بص يبص كده الميكروباص كله يقول لك اللي ورا ده انزل وطلع جيوبك طلع اللي في جيوبك ليه هو ده بتاع مخدرات. فالوادي الاخراني ده شكله جي مخدرات. انا لو عديت كل قدام كل يوم مش ممكن يقول لي حتى هات بطاقتك. العكس اخو بتاع الامن الوطني يسيب الميكروباص كله ويجي لي انا بقى الشيخ رايح فين دي دقن موضه والزبيبه انا دارس انماط. كان في مدربه بتدرس لي ترجمه في الجامعه الامريكيه فكانت بتقول يعني الناس عندها تنميط ستيريوتايبنج لحاجات كتير. يعني مثلا حضرتك دكتور ايمن شكلك يعني هي طبعا تعرف احنا كورس كامل فاحنا ايه نمط الشخصيه بيبان. انا يعني يغلب عليا حتى وانا طالب احب اهزر وبتاع جوه، والترجمه كان بيبقى ليها، كنا بناخد ترجمه ادبيه، فالقلش فيها يعني فقالت ولا حضرتك شكلك يعني من سلوكك شخصيه عاديه جدا وبتاع، بس احنا هنا في بلادنا دي عشان دماغهم متركبه غلط يعني ممكن يشكوا فيك وبتاع. انا كنت عايز اقول لهم اشكوهم في محله بس حاجات زي كده. فقلت لها لا ما هو حاليا الموضه الدقن طلعت موضه. قالت لي ما انا بس مع يعني اعتذر بس الزبيبه مع الدقن مش موضه. ما تتقفش برضه، بس اللي عامل دقنه كده بيبقى ايه جل وظبطها خلاص وبنطلون مقطع. فانا هتقفش انا هتلاقيني ايه ازي بيه بقى والبربطوز وال... لا ما يجيش زي احنا لما زمان. الكلام ده يمكن حاليا ما لوش معنى لانه خلاص الظرف الاجتماعي اتغير. اول ناس ابتدت تلتحي وتأثر بنطلوناتها واحنا في جامعة اسيوط، كان الامن بيوقفه وياخد منه كارنيه ودي امن الدولة على البنطلون القصير. يعني في شباب هو ما بيطلعلوش لحيه سبحان الله، الناس يعني هو بالغ وكل حاجه بس ايه نمو الشعر عنده بطيء او احيانا ما فيش خالص او بيجي متاخر خالص في السن وهكذا، في بنطلون قصير بس حتى من غير لحيه كان يقول له هات الكارنيه، يقول له فين، يقول له تستلم من امتى على البوابه بوابه كليه هندسه خلاص. فمره حد تنرفز عليهم فبيقول له انا ايه، بيقول له انا انا لابس بنطلون قصير واللي عدى قدامك ده ببنطكور، يعني هما الاثنين ده التاني اقصر السنة جايبه معايا اللي قاعد نص الساق نص الساق. فقال له ده لابس سلسله وقال له لفظه كده وبتاع، لكن انت قال له ده انت لابس سلسله وبتاع ومش عارف بنطكور، انت عامل لي دقنك وعلامه اتصاله والسواك وريحتك مسك وعامل لي بنطلون قصير يبقى على امن الدوله، ده يمسكوه جوه اداب مثلا في كافيتيريا يعني انت لا ما. فلا هي لا طبعا كل كل كل مهنة ممكن تكون جزء من الأغلبية دي، لكن ده عند المحك العلمي. أنا بقول إن هو يبقى قوي إمتى؟ قوي إمتى؟ في ظل ثقافة معينة. مش كده لو جبنا ضابط مصري مثلا وديناه بريطانيا هيفقد كل مهارته. ليه؟ لأنه هو ما يعرفش في أمريكا، هناك في أمريكا ولا في بريطانيا ممكن واحد يبقى مثلا معاه دكتوراه فيزياء وإجراء مجرم. ده تعرفها ازاي دي؟ يعني شكله هبة ونضاء، لو شافه هنا يطلع رئيس وزراء وهو مجرم. ليه؟ لان فكرة ان هناك المجتمع نفسه نوع الجريمة مع شكلها مع طبيعتها الاجتماعية مختلف تماما عن هنا. يعني هنا مثلا لو واحد لابس شاب حليق عامل شعره مصففه جامد جدا لابس بدلة نضارة شمس بتاع ودخل في مكان معين، في ناس كتير جدا تخاف تستوقفه. ايه السبب؟ بسبب هيئته. ده لو في امريكا اي حد هيستوقفه. ليه؟ لانه لا فكره ان هو نصاب او محتلنا محتمله انه ده ملوش اي اعتبار اجتماعي لان نسبه الرفاه العام عاليه جدا. فيعني مثلا طوكيو كم الناس اللي لابسه بدل في الشارع كبير جدا، لابسه بدل من غير كرافتات عليها كوتشيات معاها شنطه خلفيه وراكب عجله. ايه ده؟ موظف الخارجيه يا اخوانا احنا عندنا ده مهرج يعني بدل عليها كوتشي. في حد عمركم شفت حد في مصر لابس بدل عليها كوتشي؟ انا شفت طبعا بس اي حد في هندسه او حاسبات او جامعه امريكيه يشوف بدل بكوتشيات لانه ده ايه؟ ده متعارف في ثقافات تانية. لو انا البس اللي يريحني مش اللي عايزكم إيه، انا البدله لابسها عشان ده فورمال لازم البس حاجه فورمال، ما ينفعش البس حاجه ولابس كوتش ليه؟ عشان ده صحي ومفيد وبتاع وانا هركب العجله ما ينفعش الحاجه دي. هو الكوتش فوق؟ لا ما هو البدله فورمال. مش فورمال من فوق؟ لا لا لا والله العظيم انا بقول لك يا بايك انا هيجنوني. كان كوتش وراكب عجله وبدبد على البدله. طب يا حاج انت امك شافتك وانت نازل كده يعني سبتك تعدي كده وهكذا. فالقصد ان في حاجه يقول لك بالاستقراء ما بتخيبش بس ده داخل ايه بيئه معينه. يعني هو لو نزل الصعيد يفقد المهاره دي. ليه؟ يعدي عليه واحد مثلا لابس جلابيه بلدي مفتوحه وبتاع ومش عارف ايه ومعاه سلاح ويطلع في الاخر ده ايه عمده وراجل تعليمه عالي جدا. طب يا اخوانا هو انتوا عندكم الناس كده؟ ده الزي العام. فانت متصور ايه ده لو حد في القاهره هيقف كتير. ليه؟ لبس مش معتاد وده ده من الريف ده ولا حاجه. في حته تانية لو لبس قميص وبنطلون عيب قوي. انا اعرف اوساط عندنا مثلا في الصعيد مره ست زميله ماما بتقول لها جارتها بتقول لي تقول لي انا عمك فلان مره شفت قميص وبنطلون اجاري نزل من نظري جوي. ليه؟ كان مسافر نازل القاهره فلابس قميص وبنطلون فيعني حست باحتقار شديد لجوزها كان مثلا واحده هنا في مصر شافت جوزها لابس لبس الجماعه بتوع ايرلندا جيبا اسكتلندا جيبا اسكتلندا لك يا دي ناقص ايه اللي انت لابسه ده. فايه السبب ان هو ده هيفقد كل المهاره بتاعه النط شخصيا من الشكل ما لهاش اي قيمه هناك. طيب كريتشمر ايوه العزو بتاع ان هو البديل الاخير بس ما معلنوش تعديل مثلا لا لا ما مش مش المدرسه دي بعيده شويه عن بعيده شويه عن البيولوجي يعني جانب جانب البيولوجي حاضر بس مش بالقوه دي يعني ما هو بس استقراءه لانه احنا لو جينا ناحيه الطبيه ما يعني في واحد بيبقى يعني احيانا في ناس بتعتبر البدنه سلوك سلوك في لا البدنه في استعداد في جانب منها استعداد يعني في واحد استعداده انه يتخن اعلى من اي حد تاني يعني اتنين ممكن ياكلوا نفس كميات الاكل ومعدلات الزياده في الجسم مش واحده يعني في واحد ياكل سندوتش تلاقيه تخن 2 كيلو ضميره نقي مال حلال في واحد احنا بناكل مال حرام ياكل 20 سندوتش ويخس في ناس بتاخد على زميلها يقول لك الواد ضربين امبارح عاملين كل الخطايا في الاكل وما تخنش وانا فيل جنبه فيل بيتحرك جنبه قول ايه عمل بايك لو شاف شاف كيكايه لو شاف بسبوسه بس يدخل الحدس والتخمين هم حاجه واحده انا شايف ان الحدس ده مبني على تحليلات. بص يا مولانا الحدس في الغالب بيبقى ملكه لا يمكن التعبير عنها بشكل دقيق ايه اللي خلاك تنتقل من ايه من الف عشان توصل لنتيجه ب مفيش ده لكن انت بتقوم بعمليات داخليه زي مين حد محفوظه من الشعر عالي حافظ شعر كتير جدا فانت تيجي تروح تقول له ايه تقول له ايه تقول له قصيده قدامه تقول له دي قالها فلان جاهلي شاعر جاهلي جاهل ده بالكتير قوي اموي عباسي في واحد يقول لك ده انا اقولهاش غير واحد اندلسي الله طب عرفتها ازاي انت حافظ ده لا سمعتها قبل كده لا وما عرفتها منين ده حدس بس حدس الحدس مش لا ملكه ملكه بس ايه مضممه انا مش عارف هي ازاي بس انا ايه احلف لك على المصحف ان ده مش جاهلي وصحيح المحدثين زمان كان المحدث يتقال له حديث تقول له حديث ده موضوع ليه موضوع طب انت سمعته قبل كده لا انت ما تعرفوش ما الحاجات بتاع علم خلاص فده حدس التخمين ده ممكن يكون مجرد تخمين مش مبني على اي ملكات زي بالظبط ايه امتحانات الاختيار من متعدد اللي حضرتك وحضرتي بنمتح فيه احيانا بيحبي من قسم يسموه الهبد يقول لك اهبد اي اجابه بتطلع صحيح طبعا اللي بيعالج فلسفه الهبد ده اللي هو ايه التصحيح الامريكاني اللي هو ايه اي حاجه سبتها تاخد صفر اي حاجه حلتها غلط تاخد ماينس قال لك احنا انا واخد سالب 120 الامتحان من 20 درجه حليته كله غلط وعامل فيه تلمستيك وعليه حكم اثنين اعدام وواحد فيهم عليه تحفظ على رؤوس امواله وبتاع فيه دكاتره في دكاتره كان يطلب طلبه بالاسم يعني هم سقطوا بس انا مش كفايه اشوفه يعني مثلا طبعا احنا كل كليه ليها فيه تلمستيك بتاعتها اللي يقول لك ايه ده خطا ما يعملوش غير واحد حمار الناس يقول لك احنا عندنا كفايه يقول لك يهشر عمود يعني مثلا مكنه فاحنا مثلا لو قطعنا في حاجه ففي حاجات في الرسم الهندسي لو قطع خد فيها قطاع لازم يهشرها كده يعمل خط جانب عشان يعرف ان ده احنا ايه قاطعين هنا في حاجات ما تتهشرش ده فيت المستيك يعني ايه ده ما عداش على هندسه فيقول لك ايه هشر عمود يا لهوي الله يرحمه الله يرحمه فيت المستيك يسقط مش عارف محمد طبعا انا في في في بوست البوست ده ادور عليه واجيبه كل ما اشوفه لغايه دلوقتي كل فتره افتكره اروح اجيبه عارف لما تكون طالبه معاك ضحك هستيري اروح اجيبه الكورس ده حد دخل قال يا اخوانا انا عملت كذا كذا في هندسه وحاجه فيتال ونجح واديني مهندس عظيم وبتاع فكل واحد من المهندسين يخش يتبرع يقول لنا بقى ايه عمل ايه ضحك يا لهوي. تخيل كل المهندسين وهم طلبه يقول لك انا طلعت مثلا اقطار مواسير صرف صحي بتاعت مدينه سكنيه 3 مللي. قال لك عملت لهم شاليمو صرف صحي. قال لك في شاليمو انت تصرفوا بقى. حد يقول لك مش عارف انا طلعت عدد الاعمده عمدة خرسانية في مبنى. قال لك 3 مليون عمود خرسان. مش عارف عدد السياخ داخل قال لك 120 عمود. 120 سياخ داخل عمود مش عارف كم. يعني كل عمود جواه 6 عمدة. كل سيخ جواه 6 سياخ. وهكذا. فلا يعني التخمين ده حاجة. الحدس في حاجة جواك بتعتمل جواك. هذا اللي مخليك تقول ان انت يعني مثلا في دكاتره من الخبره بيبقى عنده حدس عالي جدا فيقول ايه الحاله دي في الغالب هيطلع كذا. عملنا تحليل لا عملنا اشعه ينفع تبني عليها ده ما ينفعش بس بتعمل ايه تقول له بيقول له اعمل لي تحليلات كذا يحيد حاجه ويحيد حاجه ويحيد يقول له بقى نعمل رنين على كذا ونعمل اشعه مقطعيه على كذا وفي الاخر يطلع كلامه صح. طب ما انت جابها ايه من الاول ده الحدس ده الخبره الكبيره جدا اللي اتبنت تقريبا هو حلل كتير وبقى عنده خبره بالظبط كده. عشان كده ده اللي بيفرق احيانا في بعض المهن والمهارات يكون هيقول لك احنا عايزين حد حدسه عالي جدا ليه بسرعة. ان في حاجه كل الادوات المتاحه العلميه اللي معانا ما توصلش النتيجه دي بالسرعه دي. ده طبعا بيخلي في الطب مثلا حد بسيطه عالي جدا ليه بيقول لك من كتر الحالات اللي شافها نادر جدا ما تشوف حاجه واول تخمين ليه بيطلع في الغالب 100% صح. بس هو ده لازم عن طريق عدد الحالات. والله دي هي اللي انا بقوله لك ده اللي مبني عليه فكره الاكسبرت لا بس على فكره اللي هو 10,000 حاله وبتاع في حاجه تانية ناس بتحلها اللي فكره بيسموه ذكاء ابداعي حاجه اللي هو بس ده بيحيل على معدوم يعني ما حلناش على حاجه يمكن استنباطها. التاني بيقول لك لا ده اللي هي فكره على اللي هي ال 10,000 ساعه ان حد قضى معظم عمره بيعمل حاجه فبيستطيع اصدار احكام الوصول من الف لب اللي غيره بياخدها في 20 خطوه بينتقل على طول. ايه السبب؟ زي المجتهد لو انت جبت الواحد علمته اصول فقه وقواعد منطقيه وبتاع ممكن يعمل لك 20 قضيه من كذا بما ان كذا يطلع بحاجه ومن قبل قال حاجه حاجه حاجه حاجه لغايه ما يوصل الحكم النهائي يبص جنبه لقى المجتهد جابه من غير كل اللي انت عملته ده. طب ازاي ده حس اللي انت بتقوله ايه بقى اللي انا بقوله ان في علوم زي مثلا على سبيل المثال يعني كنت حضرتك كنت اشرت العلم التعقيد مثلا كده تعقيد اللي هو فكره ان يبقى في ترابط في علم واحد كذا علم في علم واحد فيخلي سرعه النتيجه تبقى اعلى. ماشي بس ده مش حدس ده علم زي ما انت قلت علم التعقيد مبدا على رياضه معقده بتاع و هو ده في حد ذاته البني ادم اللي بيتعلم من العلم ده اول ما بيقول مثلا هو نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت احنا في الطب في مجال جديد دلوقتي احنا المجال ده نفسه كذا حاجه في بعض فده لما انا باجي ادرسه اول ما بشوف العيال من غير ما يحكي لي ببقى عارف هو عنده ايه. ماشي ما هو ده ان ده يبقى موجود بقول لك ده بيبقى موجود بالطريقه اللي قلت لك عليها لكن هو ملوش قيمه اجرائيه في الواقع. ليه لازم لو لانه الحدس لا الحدس لوحده لا يمكن يكون ساينس لا يمكن ما هو الاثنين عكس بعض ما دام ابروف دي يبقى ليه خطوات ما دام ملوش خطوات يبقى ملوش مش ساينس. هو ممكن يبقى ابروف من غير خطوات يعني يجوز ان هو يصرت الخطوات يعملها الخطوات. يا مولانا قول تاني عارف افهم عليك قول ايوه انا بقول اهو. طيب هو بيقول تعبيره الدقيق صحح لي انه هو علم اي حد يدرس العلم ده اي حد انا بصيغ العباره كده وانت صحح لي وانت كمان صحح اي حد بيدرس العلم ده ايوه بيبقى عنده القدره التشخيصيه الحدسيه دي عاليه لو 10 شافوا نفس الحاله يقولوا نفس التشخيص بناء على نفس العلم. خلاص ما هيبقى كده مش هيبقى حس بس ده هيبقى متعذر في الطب لان الطب من علوم التعقيد. انا في حدود اللي اعرفه مولانا ده من ناحيه مناهج البحث العامه ان اي علم معقد الحدس لا يغني عنه. الحدس بيبقى هو نموذج الاكسبرت في العلم المعقد. يعني ايه هو علم معقد هو علم معقد جدا زي الطب. هو تختصر كل العمليات دي معناها انه اختصرها؟ لا، ده هو فيه علامات عينه بتشوفها او احيانا لا شعورية، زي بالظبط لما عملوا الموضوع ده على الأشعة. على الأشعة لا، الفراسة ما كلها علوم علوم يعني ما غير لك يقيني، ما لهاش اي معنى، ما لهاش معنى. واحنا كنا بنقول هي قوية جدا في الـ في الـ في الـ في البيئة الاجتماعية الواحدة، لكن لو جبنا واحد من الاسكيم وديناه عند الهنود الحمر مش هيعرف يقرا ملامح ومش هيعرف. واحد يقول لك طب هو اللي عاش جوه مجتمع بعينه عرفها ازاي؟ انا اعرف واحد ابو واحد صديق الله يرحمه، الراجل توفي ابوه يعني، كان دكتور احمد الله يرحمه، يقابل اي حد من البلد بتاعتهم، قرية يعني مركز كبير في اسيوط، فكان يقول له انت منين، فيقول له من كذا بيت كذا يعني، يقول له انت واد فلانة واد فلان، يقول له اه، يقول له انا شفتك مرة لما اتولدت من كام سنة، 25 سنة. ايه ده ازاي دي؟ ده عايش 60 سنة جوه القرية خلاص. فباللغة الانثروبولوجية ميز كل الملامح الانثروبولوجية بتاعت البيت فلان ده، فمثلا كلهم عينهم مش عارف ايه، كلهم خدودهم شكلها ايه، كلهم مش عارف ايه. ده ما بيعرفش يعبر عنه، هو بيجي جواه، فلما يشوف واحد يقول له انت على فكره من العزايزه، انت من كذا، ده مش معناه ان مفيش انديكيتورز، ده هو علم معقد، الحدس اغنى عنه، اغنى عنه. لكن لو احنا اعتمدنا على ده في تشخيص طبي احنا كده هنلبس في الحيطه. فهو اللي انا اللي بستشكله ان هو لو هو علم يبقى لازم ليه ستيب، خطوات يعدي فيها كده، لو مفيش كده هيبقى حدس، يبقى مش ساينس. لا لا، هو علم خلاص، يبقى دي اعمل عليها برواز كده نرجع لها، لان انا يعني هو علم. انا يعني انا بدرس، انا بدرسه، ما بغض النظر بتدرسه او ما بتدرسش، السودو ساينس بيدرس. لا ده ماشي، انا بتكلم، انا ما بقول ماشي، بقول لك عشان كده بقول لك حط عليه برواز ونرجع له تاني، لانه هو ايه المساح العبارتين الاثنين في جمله واحده عليهم علامه استفهام، انا شخصيا مستشكله. بقى عايز تشرح حاجه اكتر بدقه ماشي عشان افهم عليك اكتر، لكن هما الاثنين مع بعض في عباره واحده يكاد يكونوا متناقضين. حدس او التشخيص السريع بدون خطوات او ملكة للجميع، مبتدئ او غير مبتدئ ما تفرش مع حد، مش ممكن يبقى ساينس، هيبقى فوضو ساينس. خلاص يبقى ده لا نشوف، انا نشوف، لا نشوف اصلا بدرس، ده انا بكره يعني لو ثلاث نوع من اللي كان هو احنا بنتكلم، هو متكلم في مساحه ايه؟ هو بيتكلم على حاجه ممارسه طبيه، فالطب من علوم التعقيد، يعني هو حاجه داخل فيها حاجات كثيره جدا. ان انت توصل للقفزه دي بدون التفريق ما بين الاكسبرت وغير الاكسبرت في الفن، ده على علامه استفهام. هو عشان كده انا بقول له انا محتاج افهم منك بعد كده حاجه اكتر من كده عشان نفهم هو ايه ده بقى خلاص. لكن هو لو في فرق بين الاكسبرت وغير الاكسبرت جوه اي فن، هذا كده علم. هو اصلا الطب طب علم. لما يكون انا يحيى دكتور عمره 40 سنه في الفن، وبعد كده اول ما بشوف ببص كده على الحاله يقول لك ايه هو جاي بيقول ايه كذا كذا كشافه، يقول لك هيطلع عنده حصوه وكان عنده سكر، نعمل كل حاجه احنا نقعد مثلا مش عارف الاخر يطلع عنده حصوه وكان عنده سكر، قاعدين مع ساحره. لا، هو ليه 40 سنه بيشوف الحالات جوه المجتمع المصري، فهو شافه عينيه رجليه عديه، حتى هو لو سالته انت بتعملها ازاي بدقه مش عارف، بس ده الحدس اللي اتكون عنده. فلو انت قلت لي لا انا هخلي اي حد يدرس حاجه معينه في الطب هو حديث تخرج يعمل 1 2 3 4، فهقول لك لا ده استشكال بقى نشوفه ايه. هذا هو ده اللي انا مناخد. انا في سنه ثالثه يا مولانا، انا حتى لو على سنه 20 هو الاستشكال منهجي، والاستشكال منهجي. فانا بقول لك انا عايز افهم اكتر منك هو ايه عشان اقول لك ايه ده بالظبط بقى. تمام، طيب نرجع تاني. في واحد في نظريات تانية، احنا قلنا الاول انماط دي جبنا ثلاثة نماذج منها زي الامزجة بتاعت بوقراط ويونج وكريتشمار، في حاجات تانية بافلوف وغيره، ناس تانية قالت حاجات تانية، بس احنا كنا عايزين بس ندي نماذج لفكرة الانماط. اللي في نظريات، النظرية كاملة مجموعة نظريات تحت مسمى كبير جدا اسمه السمات. السمات ده ايه؟ ده تحت الانماط. لا، الانماط دي نظرية من نظريات تشخيص فهم الشخصيات او تقسيم الشخصيات. نظريات السمات دي مجموعة نظريات تانية خلاص. اشهرهم واحد اسمه كاتل. كاتل ده بدا عمل بالعكس، عمل زي الجماعه الاحناف عندنا في الشريعه. عمل ايه؟ قال لك احنا نعمل قول وندور، لا احنا ننزل نجيب الفروع ونطلع خلاص. ودي احيانا بيسموه في علوم الحاسب هابط هابط هابط هابط نازل ولا نازل هابط ولا ثنائي. في ناس يقول لك ايه نبدا, يعني في واحد يقول لك احنا نبدا من من من من راس الهرم ونزع قاعده, في ناس يقول لك لا اطلع من القاعده روح راس الهرم, في ناس يقول لك ايه ابدا من الاثنين, شويه يبداوا من هنا وشويه يبداوا هنا هنسرع. فدي ده طريقه طريقه تفكير, نمط تفكير عموما. فكاتل عمل ايه؟ قال لك هو مجموع البشر كل الناس في الدنيا مش فيهم كل انماط الشخصيه اللي احنا المفروض هنقعد نكتشف فيها لغايه طول ما نموت, صح كده؟ فيبقى الانماط موجوده فين؟ في الناس. احنا لما بنعبر عن الانماط دي بنعبر عنها ايه, بلغه الاشاره ولا بالكلام؟ بالكلام. ارجع ابن العلم اللغه يا حاج, احنا كنا بنتكلم في علم النفس. قال لك احنا نروح للغه, مش كل الناس شافوا كل الانماط اللي ظهرت عند كل الناس وعبروا عنها باللغه؟ قال لك اه, اجمع لي كل الصفات اللي في اللغه الانجليزيه. ده كاتب. ليه يا عم هنعمل كده؟ قال لك هم كام صفه؟ طلعوا 4000 صفه, خلاص. قال لك بس في حاجات مكرره, صح؟ الغي المكرر. تعب حاجه, احنا جايين نشتغل. قال لك الغي المكرر كده, طلعوا 171 صفه. قال لك شوف لي الحاجات اللي بينها وبين بعض ارتباط او علاقات ما بين بعض والغيهم او دخلهم تحت ايه؟ مجموعة واحدة. طلعوا كام؟ 16 صفة. قال لك هم دول الانماط الشخصية. شفت بقى؟ قال لك بس كده. شوف خلاص كده خلاص. لا بس الكلام ده مش دقيق. ولد كاتل وعمل 4000 مولانا. ما احنا كل اللي احنا بنقول لك اللي موجود يعني بغض النظر, بس الفكره لا عجبتني, شيك ولا مش شيك, حلوه ولا مش حلوه. قال لك احنا ما بنبيعش فراخ, بس ايه رايك في السيستم؟ لا بس الفكره فعلا. دايما يا اخوانا اقول لك ايه اكتر حاجات ممكن الناس تستفاد منها؟ الفشل. بل دايما بيقولوا تاريخ العلم هو تاريخ الفشل, عشان كده اللي بيقرا النظريات او العلم ما بيتعلمش ابدا. اللي بيقرا تاريخ العلم بيعمل له طفره في التفكير. ليه؟ في افكار احيانا الناس عملتها الفكره نفسها مش مكتمله, بس فيها فكره اداه ممكن لو خدها يعمل بيها حاجات كتيره جدا, خلاص. عشان كده لما الناس بتقرا تاريخ العلم في كذا حد قال كده, يعني في توماس كون قال كلام حلو قوي عن ده في الكتاب, حن عليه كذا مره, كتاب بتاع بنيه الثورات العلميه, جون جريبن بتاع تاريخ العلم عامل كتاب عن تاريخ العلم من 1500 لغايه سنه 2000. فلما يقول لك الافكار الساذجه تقول هو في حد فكر كده؟ في حد عمل كده؟ في حد عمل كده. طب والعلم تجاوزه؟ تجاوزه. طب ده مفيد؟ مفيد لو عرفته انت. ليه؟ دي طرق من طرق التفكير والانماط البشريه. عشان كده في ناس دلوقتي يقول لك ايه, احنا مهتمين جدا كعرب ومسلمين باحياء التراث العربي. يعني انت عايز تحقق مخطوطات الطب القديم بتاعه العرب اللي هي من 1600 من 1500؟ طب ما الطب تجاوز. لا ليه؟ طريقه التفكير احيانا ما زالت فاعله وقويه, الادوات هي اللي اتغيرت. عشان كده في ترند جامد جدا في العالم حاليا, وده عملوا بيه طفرات في علوم تانية, يقول لك حقق كل التراث القديم, التراث بتاع هم طبعا تراثهم واحنا مهتمين بتراث. ليه؟ عشان نشوف الناس كانت بتفكر ازاي. احيانا بيجيب طرق تفكير وحاجات اتعملت في الحضارات القديمه مش ممكن, ايه ده اتعملت كده زي الفراعنه بالظبط. انت لو انت دلوقتي بتاع مهندس مدني تقول له نبني الطوب او حوائط حمله, ما نعملش ما بنعملش ستيل, ما نعملش خرسانه. ليه؟ لما جاء في مهندسين قال لك ايه؟ قال لك لحظه, هو احنا عايشين في البلد دي؟ البلد دي بتتفخر على العالم بايه اصلا؟ بالفراعنه, بالانتاج المعماري. طب المعمار ده اللي بناه الفراعنه كان فيه اسمنت, في خرسانه, كان لحظه بقى. طب ما ترجع بقى شوف, طبعا في كذا اسم في مصر اسماء كبيره, حسن فتحي اشهرهم, فيها هاني المنياوي, عملوا شغل عالي جدا بده, فكره انه انا هرجع اشوف حاجه قديمه. في ناس مهتمه جدا بالقباب النوبي, البيوت المنازل النوبيه بيتعمل ازاي, الحاجات القباب اصلا بتاع التحميل, ان الحاجه تشيل نفسها من غير بقى لا خرسانه ولا غير مواد بديله وبتاع وهكذا, خلاص كده. فهي الفكره ان هو الفكره بتاعه كاتل بغض النظر بقى هو هيطلع ايه, لو اي مرجع فيه تفاصيل ممكن تشوف فيهم ال 16 نمط اللي طلعهم ده, بس طلعهم ازاي الفكره انا دي في راي الشخص شبه جدا ال طريقه الاحناف. لا ما اعرفش هل ده بتاع اختبار 16. لا بس لا يعني كانت بادئ ده نظري تاني ده اختبار بطارية. لا كاتل بدأ بالصفات في اللغة الإنجليزية شال المكرر طلع 170 شال الحاجات المرتبطة اللي ليها علائق أو كذا طلع إيه 16. قال لك ايه هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم. هو انا كان قصدي لما كنت بقول ان هو منقوص كان قصدي انه هو قابل جدا للتكتيك. لا هو طبعا من ناحيه المآخذ العقليه انت ممكن تقول ايه ممكن يكون البني ادمين شافوا حاجتين غير بعض وسموهم حاجه واحده فانت كده لغيت حاجه او دخلت. وده بيحصل في العلم ان احيانا الدليل التشخيصي بتاع علم النفس في حاجه في الدليل الرابع بيبقى اسمها حاجه اضطراب. علم النفس بيقول كده العالم كله ده الدليل الامريكي بتاع اول السنة اللي بعدها الدليل الخامس يقول لك ده بيه ايه اضطرابين. لو ده لقيت في ايه اعراض من 4 لـ6 اعراض يبقى ده. لو استبعدنا 1 2 3 4 يبقى ده ده غير ده. ما احنا الاول كنا بنعمل ايه كنا مسمينه حاجة واحدة. ايه اللي حصل بعد كده ان احنا سميناه حاجتين. فهو اللي عمله ده طريقة للتفكير تطلع مش شوية حاجات بس ممكن يبقى في حاجات ايه بس ما حدش كمل عليه يعني في حاجات. ومعظم دايما يقولوا العلم حلزوني يعني ايه يعني في حاجه بتعلى قوي بعد كده تقعد فتره وبعد كده توجه ليها نقود بيحصل ثوره علميه او تغيير الاطار حد يجيب نظريه تانية. احيانا في حد بقى دايما لما تطلع نظريه واثنين وثلاثه واربعه بيجي حد دايما دايما توفيقي يقول لك ايه ناخد الحلو من هنا وناخد يعني نجيب كلام كاتل ونقارنه بالناس اللي طلعت حاجات استقرائيه ونقارنه بالامزجه ونقارنه بالانماط البدنيه ونقارنه مش عارف ايه وبتاع بحيث ناخد ايه يعني صوره اللي اتفقوا عليه كلهم في الغالب يبقى حاجه ايه قوته عاليه جدا وبتاع. في ناس يقول لك لا التوفيق ده في خلل فلسفي لانه ممكن يكون كلهم وصلوا لنفس المساحه بس من طرق مختلفه فمش معنى ان هو وصلوا لنفس المساحه او نفس النقطه او نفس الصفه يبقى ممكن المنهجيه تبقى غلط وهكذا. يعني طبعا ايه ده داخل في منهج البحث يعني. في نظريات التحليل النفسي طبعا تحتها اسماء كتيره اشهرهم طبعا اشهرهم على الاطلاق فرويد. فرويد الراجل رد في الاخر كل الانماط الشخصيه لغريزتين اساسيتين اللي هي غريزه الحياه وغريزه اللي هو سماها ثانتوس او غريزه الموت وغريزه البقاء والغرائز الشبقيه او الجنسيه الايروس او الايروس. دول الغرستين الاساسيتين. بعد كده دول بيطلعوا ايه اي شخصيه عند اللي هو غرائز الحياه غرائز الموت بيطلعوا ثلاث مكونات اساسيه في نمط اي شخصيه اللي هو نمط الجزء بتاع الشخصيه اللي هو الهو والانا والانا الاعلى او الانا العليا او الضمير اللي هو ده بيمثل معظم الغرائز والشهوات يعني الجزء الحيواني المنفلت داخل كل انسان وده اللي هو الجزء بتاع الانا ده بيبقى ايه القواعد والجزء الجانب العقلاني وبتاع الجانب الانا العليا ده الضمير الضمير والقيم والدين والحاجات الايه التفاعل الثلاثه دول مع بعض مع فترات الحال مختلفه. المفروض فرويد المسلمة الأساسية بتاعته نقول دي ونختم بيقول ايه بيقول ان المفروض انت بتنمو المفروض الاصل ان انت طول الوقت بتنمو بتنمو تنمو يعني بتتحرك بتتحول من مرحلة لمرحلة او صور من الغرائز لصور اخرى من الغرائز يعني هي نفس الغريزة بس ممكن تكون بتعبر عنها بطرق مختلفة. مرحلة فمية هو بيقسمهم كده مرحلة فمية مرحلة شرجية مرحلة قضيبية مرحلة بيقسمهم مراحل. يقول لك المفروض لو انتقلت من مرحلة لمرحلة بشكل آمن وكذا انت كده ايه كده اما انت كده كده هتنمو بتنمو وصح وبتتجاوز المرحلة دي. لو حصل خلل في هذه المرحلة عارف انت بتسطب ويندوز في ملفات بتنزل ملفات بتنزل ملفات بتنزل اول ما بيحصل خلل يقول لك انا مش قادر اوقف انا مش قادر اكمل انا واقف عند المرحلة دي. لو كمل كل شوية النظام يطلع لك عقب فين في المرحلة اللي ما عرفش يتجاوزها. ففرويد وغيره كذا حد بيهتموا بجانب اللي بيسموها التثبيت. عندك تجاوزت المرحلة دي بنجاح لما تجاوزتهاش تجاوزتها طب افرض ما تجاوزتهاش بنجاح مرحلة الفمية ولا المرحلة الشرجية ولا المرحلة القضيبية اي مرحلة من مراحل النمو يحصل لك تثبيت عندها. فمعظم اضطراباتك الشخصية اضطرابات الشخصية اللي عندك واضطراباتك النفسية تبقى راجعة ليه الخلل اللي جالك من هذه المرحله اللي انت ايه حصل لك عليها تثبيت. نتوقف عند هذا الحد ونستكمل المحاضره القادمه. نستكمل الاضطرابات العوامل الشخصيه الخمسه الاشهر على الاطلاق ما بين معظم النظريات الحديثه والعشر اضطرابات الاساسيه الاكثر انتشارا اللي هي اضطراب الشخصيه الاضطهاديه والانفصاميه وشبه الانفصاميه واضطراب الشخصيه الحديه اللي هي البوردر لاين ومعظم اشهر 10 اضطرابات هنقولهم واشهر 5 عناصر مكونه للانماط الشخصيه عند معظم النظريات نقولهم المره الجايه وننتهي من الكلام عن الشخصيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.